بسم الله الرحمن الرحيم. انا راجع بس على الامتحان ده. اول نص: فجميع الاجيال من ابراهيم الى داود 14 جيلا، ومن داود الى سبي بابل 14 جيل، ومن سبي بابل الى المسيح 14 جيل. النص ده قلنا ان هو فيه خطأ، ما هماش 14 و14 و14، في واحد ساقط بس في وسط النص. وقصة بقى يهويقيم ده، وانه لن يكون له جالس على كرسي داود والكلام ده كله. يبقى هو عد الاجيال، بس في اصل لو انت جيت عديتهم هتلاقي ان في ناقص. والجيل هو يعني الفترة ما بين الحقبتين، يعني من ابراهيم اسحاق ده جيل، يعني تعد كده من اول اسحاق 1 2 3 4 5 6 كده. ايه؟ فجميع الاجيال من انهي؟ اللي هو يعني ذكر ولد يعقوب، يعقوب ولد يوسف رجل مريض. انا بقول ان دي اصلا مش ما ده مش في النص، ده مش في النص اللي قصاده هنا. هو فجميع الاجيال فين؟ الى مش مشكلة. متى 1:25: ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. دي كنت اقصد منها موضوع حتى ولدت، يعني ده موضوع ان هو بعد ما ولدت ابنها البكر عرفها، وده بينافي العقيدة المسيحية اللي هي بتاعت الدوام البتولية والكلام ده كله. مش مشكلة، قولهم. طيب يلا ورينا الحين. ماشي، لكن لا دي تتقال في النص بتاعت ويدعون اسمه عمانوئيل. ماشي ماشي، انت قلت اللي انا قلته، قول الجديد. لا مش بالضرورة. ماشي طيب، اللي بعده اللي على طول، اللي بعده يا مولانا، اللي بعده. هنا اللي سماه يسوع هو يوسف النجار، وفي نص بيخالف الكلام ده اللي هي بشارك مريم. ماشي، في نقطة تانية يا مولانا. كنت عايز اقول ان يعني اليهود فتح كل راحل مسمى ليش؟ لا قدوس. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، واذا النجم الذي راوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. موضوع وقوف النجم دي بس. طيب ماشي تمام. ولا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا، لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجاره. موضوع اللي هو الموضوع الاعجازي ده، وانه مش كون انه من غير اب ده معناه ان هو ابن الله، لا، لان الله قادر انه يقيم من هذه الحجاره اولادا لابراهيم. ولفت نظرنا الاخ اسمه ايه ده، ابو معاذ اللي ما جاش النهارده، ان الموضوع مش مجرد الخلق والنسب. يعني ممكن لو انت تخيلت الخلق، طب النسب هيجي ازاي؟ يعني اعجاز من ناحيتين، يعني ان ينسبهم لابراهيم عليه السلام. لا اصل هم بيفتخروا بالنسب، فهو بيقول لك لا ده احنا هنخلقهم وهينتسبوا برضو لابراهيم. سبحان الله. طيب، واقول لكم ان كثيرين سياتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، واما بنو الملكوت فيطرحون الى الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصار الاسنان. غير كده، ان بنو الملكوت دي معناها ان الناس اللي كانوا مختارين قبل كده، ايوه، ان هم الناس اللي كانوا مختارين اصلا للملكوت اللي هم اليهود دول، ربنا يغضب عليهم وهيرميهم في النار، وفي ناس تانيين غيرهم ايه هيدخلوا الجنة. وموضوع البكاء وصرير الاسنان ده، تحس ان العذاب جسدي حسي، ما هوش مجرد معنوي. ولما جاء الى العبر الى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور. دي فيها موضوع المشكلة الجغرافية اللي هو جرجسيين والجدريين. جدريين، الجرجسيين وجدريين. قلنا ان في الخريطة مكان اسمه جدرة، ده اللي منه الجدريين، ومكان اسمه ادي جدرة وجراسة. ده عليه خلاف، حتى مكانهم في على الخريطة عليه خلاف ما بين الخرائط القديمة. يعني المؤرخين مش قادرين يعرفوا بالظبط المكانين دول فين، بسبب مشاكل النصوص دي وبسبب التحريف في المخطوطات. لان انت هتلاقي فلوقة وهنفوت عليها، ان القصة بتقول انه كان في الجدريين. في متى اقدم المخطوطات بتقول جدريين، وبعدين اتحرفت بقت الجرجسيين، فهم مش قادرين يعرفوا بالظبط المكانين دول فين، في خلاف ما بينهم. هو ايه؟ وبرضه موضوع المجنون والمجنونان ده متى بيحب ايه يزود الموضوع يعني. ماشي. وفيما يسوع مجتاز من هناك راى انسانا جالسا عند مكان الجبال اسمه متى فقال له اتبعني فقام وتبعه. فده موضوع ايوة ان لا يمكن يكون الكاتب هو نفسه متى اللي بيحكي القصة دي. تمام. فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى فاذهبوا وتعلموا ما هو اني اريد رحمة لا ذبيحة لاني لم اتي لادعو ابرار بل خطاء الى توبة. موضوع الصلب والفداء بشكل ايوه تمام ان ايوه لا بس هنا في نص تاني قال لك لاني لم اتي لادعو ابرار بل خطاء الى التوبه. فهو موضوع الابرار ده برضو ان بولس بيقول ان ما فيش ابرار كل الناس خطاه والجميع زغوا فسد. لا هنا بيقول في ابرار وفي خطاة. تمام. من وجد حياته يضيعها ومن اضاع حياته من اجلي يجده. موضوع ان في ناس ممكن تفتدي. هو النص بشكل عام بيقول انت تموت من اجلي بمعنى ان انت تكون على ديني وتنصرني لدرجة ان انت تموت من اجل هذا السبب. واحنا قلنا طب هل ممكن يكون يحمل برضو معنى ان حد لو جه الوقت بقى ان حد يموت بدل المسيح. قلنا دي النقطة. من قال كلمة على ابن الانسان يغفر له واما من قال على الروح القدس فلن يغفر له. دي موضوع ايه ان ما بيسويش ما بين الاقانيم. تمام. فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بامثال فجاب لانه قد اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات واما لاولئك فلم يعطي. دي موضوع الفكر الغنوصي ان في ناس بيعرفوا الاسرار وناس تانية ما بيعرفوش والكلام ده. واللي بيعرف السر هو اللي بيدخل الجنة. وبعدما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلي. ده موضوع طبعا ايه ان ما كانش بيعلمهم الصلاة ولا حاجة وان هو كان بيتعبد. ده في بقى في انجيل لوقا نصوص اروع من كده انه هات الورق الحل يجيب الورق. في انجيل لوقا وقضى الليل كله في الصلاة انه كان بيقيم الليل يعني. وكانوا عاملين فيديو اللي هو قصة المسيح بحسب انجيل لوقا. وظريفا ان هو لازم يختار انجيل واحد ويمشي عليه لانه لو جمع ما بين الاناجيل هيخترع هو قصة جديدة لان ما بينهم اختلافات وتناقضات. فهو اختار انجيل واحد ويمشي عليه. طب اشمعنى اختاروا انجيل لوقا؟ عشان خاطر هو قال ان هو بحث ودقق فيعتبر بالنسبة لباقي الاناجيل اصح القصة تاريخيا بحسب ما هو ادعى يعني. هو قال يعني استتبعت كل شيء من الاول بتدقيق فيبقى انت كده تعتبر افضل من التانيين اللي ممكن يكونوا مجرد كتبوا من اجل دعوة الاخرين لدخول المسيحية يعني. متى كتب من اجل اليهود يؤمنوا مش عارف. يوحنا كتب علشان كان عنده مشاكل مع ناس تانيين بتنكر ان المسيح فعلا كان جسدا حقيقيا ومش عارف مين. انهي نص؟ فتقدم التلاميذ دي موضوع الغنوصية ايه؟ طب انا قلت لك موضوع الاسرار ده دي العقيدة الغنوصية. ان الغنوصية بتؤمن ان دخول الحياة الابدية عن طريق المعرفة. المعرفة دي للاسرار الهية. حتى توما في له انجيل اللي هو انجيل توما القبطي ده كان بيقول بداية الانجيل بيقول دي الاسرار اللي انا كتبتها مش عارف توما ديدمس مش عارف مين يهوذا كاتب اسمه الثلاثي مع اللقب يعني. وبيقول ان الشخص اللي هيعرف الاسرار دي او اللي هيستوعب الاسرار من كلام المسيح مش هيموت ابدا وهيرث الحياة الابدية. وقلنا ان ده موجود برضو في النص وتعرفون الحق والحق يحرركم. والنص اللي بتاع وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت اللي الحقيقة واحد. درجة ان النص اليوناني بيستخدم كلمة جنوسز اللي جاية منها كلمة جنوستيك او ناستيك اللي هو الغنوصية يعني. طيب احنا خلصنا الاصحاح الاول والتاني من لوقا وكان في كلام كتير. قلنا ان لوقا هو الوحيد اللي كتب احداث ما قبل ولادة المسيح من اول ولادة يوحنا المعمدان. فاول اصحاح ده كان بيتكلم كله عن يوحنا المعمدان وبعدين تبشير الملاك للمسيح، وقلنا موضوع الشهور ده مش عارف تحسب من اول ما دخل الهيكل، فرقة أبية دي بتدخل الهيكل من شهر كام، وبعدين تزود عليها مش عارف 5 أشهر ولا 6 أشهر، وتزود عليها كام كام لغاية ما ايه تحسب بقى هو دخل الهيكل في شهر كام والولادة تمت في شهر كام، نقدر نحسب المسيح اتولد في أي شهر. طيب آخر حاجة قلنا، وأما يسوع فكان التقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس، نفس ما اتقال عن يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان يمهد الطريق، وفي السنة الخامسة عشرة العشرة من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودي. وده يعني هم بياخدوا الكلام ده حاطينه في قانون الإيمان، موضوع ان هو نؤمن برب واحد يسوع المسيح كذا كذا كذا كذا، الذي نزل من السماء وتجسد وصلب في عهد بيلاطس البنطي. فده الجملة دي المقطع ده، وبيلاطس البنطي والي اليهودية، ده مقطع موجود في قانون الإيمان. يعني عاوز يقول لك تاريخيا يعني المسيح كان عايش في أنهي مرحلة. وكان في بال الجزء اللي احنا قلنا عليه قبل كده بتاع ميلاد يسوع المسيح في بداية الإصحاح الثاني، لما قال لك بتاع أمر الاكتتاب من أغسطس قيصر لما كان كيرينوس والي سوريا. فقلنا دي فيها مشكلة تاريخية، هل الاثنين دول فعلا كانوا عايشين في وقت واحد؟ ده كان من يعني أنا سمعت الموضوع ده من أحد اللاهوتيين المدافعين عن الكتاب، وكانت يعني هو بيقول اللي هو ساعات انت لما تيجي تفتح في تفسير بيوصلوا لدرجة التحرر، هو يقول لك ايه ده خطأ كلام فاضي، احنا نقدر نترفع عن الكلام ده، الكتاب مليان حاجات تانية كتيرة جميلة. ولدرجة ممكن يوصل لان انت لو بتعتبر الكتاب المقدس كتاب ادبي، السقطات دي انت بتفوتها اوتوماتيك، يعني ما بتدقاش فيها. فهو بيقول لك عامل الكتاب بنفس الطريق، لما جه مثلا في النص بتاع حبة الخردل أصغر جميع البذور التي على الأرض وتصير شجرة كبيرة، التفسير كتب الكلام ده قال لك إيه؟ هي مش أصغر جميع البذور ولا هي أكبر جميع البقول، دي شجيرة صغيرة، وكان في بذور أصغر من حبة الخردل في فلسطين. طب وبعدين يعني عاوز يقول لك إن ده خطأ واضح جدا، فبيقول لك كبر دماغك، يعني انت الحاجات دي في الكتابات الادبيه بنفوتها. فتحس انه يا اما هو اوتوماتيك بيتعامل مع الكتاب على ان الخطا فيه وارد، وده احنا قلنا النقد الاعلى والنقد النصي بيأثر على عقيده المسيحيين في الوحي والعصمه، فهو ممكن يعتبر ان الكتاب موحى به من الله، وممكن يعتبر ان الكتاب معصوم، لكن ايه فكرته بقى في الوحي والعصمه؟ ان الوحي بالمعنى والعصمة فقط في اللاهوت والاخلاق، يعني في مسيحيين حددوها كده لاهوت واخلاق، لكن ممكن يكون في خطأ تاريخي، ممكن يكون في خطأ جغرافي، ممكن يكون في تناقضات، ممكن اي، لكن معصوم له. فبحس ان بيخلي العملية واسعة ما تعرفش تمسك عليه، يعني عقيدة تبوظها له، هو بيخليها لك واسعة كده مش معالم واضحة يعني. واحنا كنا قلنا قبل كده الواحد مسيحي كنت اتكلمت معاه فقلت له احنا كل ما نطلع لك تحريف هتقول دي مش عقيدتنا في العصمة ودي مش عقيدتنا في مش عارف مين، اكتب لي مقالة عن ايمان الاباء بخصوص الوحي والعصمة علشان خاطر اضربه لك يعني. جيب لي من الاخر، قلت لك كتابات الاباء كتيرة، مجلدات 10 مجلدات اباء ما قبل نقيا، ومش عارف 30-40 مجلد اباء نقيا وما بعدها، مش هقعد انا اقرا كل ده، انت بقى شوف لي زمايلك الباحثين واعملوا فريق كده واعملوا لي انت. فالمهم اول جملة كتبها كان كاتب المقالة بعنوان لاهوت الكتاب المقدس، بمعنى يعني لما يقول لاهوت الكتاب المقدس لاهوت مريم لاهوت بولس يقصد ايه العقيدة اللي مفروض نعتقدها في المسألة دي. فاول جملة كاتبها لا يوجد شيء اسمه لاهوت الكتاب المقدس، يعني مفيش معتقد معين المفروض نعتقده في الكتاب المقدس، لا ده راجع الى ان الاباء اصلا خدوا قرون على بال ما يتفقوا ايه حدود الكتاب المقدس كاصفار، وخدوا قرون على بال ما يقولوا هل هو موحى به من الله ولا لا، وخدوا قرون على بال ما يقولوا طب هو انهي شكل من اشكال الوحي. هو قطعا محدش قال انه معصوم، لان الاباء اصلا كانوا مدركين ان المخطوطات برضو ما بينها اختلافات، وان هو نفسه بشكل بشري بيحاول يرجح انهي شكل للنص هو الافضل. يعني الموضوع كبير، فعشان كده بيتعامل مع الاخطاء وبيظبط على اساسها عقيدته في الوحي والعزم. فهنا بتاع والي بيلاطس البونتي والي اليهودية ده هم حاطينه في قانون الايمان بتاعه كويس. وهيرودس رئيس ربع على الجليل، يعني زي ما تقول كده كان بيبقى فيه قيصر كبير وبعدين حد ماسك البلد وبعدين ولاة صغيرين ماسكين المدن وكده. في نقطة على موضوع هيرودس ده، ان هم العلماء مش عارفين ايه حلها بالظبط، بس هم حاسين انه مش تناقض. يعني ان هيرودس ذكر في انجيل متى في بداية ولادة المسيح انه امر بقتل كل الاطفال، فرحوا هم هربانين على مصر، وبعدين بعد شوية جالوا رؤية يوسف والملاك قال له هيرودس ده مات. هيرودس مات. طيب هيرودس مات، وهيرودس ده مذكور كتير وكان حاضر في وقت المحاكمة، طب ازاي؟ فقعد يقولوا لك ده ممكن يكون كذا هيرودس، وهم بيتسموا باسم هيرودس ده، هيرودس الاول، هيرودس الثاني، هيرودس الثالث. هم بيحاولوا يطلعوا منها بالشكل ده. انا ما بحثتش فيها، بس انا مجرد بلفت النظر عشان هنا النص بيقول وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وبيقول فيليبس اخوه مش عارف ايه. دايما تلاقي ايه لوقا بيعطي لك معلومات تاريخية علشان تقدر تحدد الزمن اللي حصل فيه الكلام ده، لانه واضح جدا انه هو كتب ما كانش شاهد عيان على الكلام ده. احنا زي ما قلنا في البداية كما سلمها عن ناس تانين قالوا لنا واحنا ما نعرفش هم مين، فالحاجات دي حصلت في الماضي وهو بيكتب عنها، فدلوقتي بيقول لك ده كان زمان ايام كذا، فاهم ازاي؟ وغالبا هو كتب الكلام ده بعد رفع المسيح ب 30-40 سنة، ففعلا تعتبر يعني جيل عدى الزمن 30-40 سنة ده. يعني لو انت كنت صغير بقيت كبير وغالبا اتجوزت وخلفت وعندك ولاد، ففعلا مسافة زمنية بالنسبة له نقول ايام كذا وكذا، فغالبا الناس دي على ايامه ما كانوش هم اللي ماسكين حاليا، فهو بيقول لك لا دول على ايام كذا وكذا وكذا. في ايام رئيس الكهنة حنان وقيافة، وكانت كلمة الله على يوحنا بن زكريا في البرية، فجاء الى جميع الكورة المحيطة بالاردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. فدي كانت ايه الرسالة، كما هو مكتوب في سفر اقوال اشعياء النبي. من في النبوة دي بتاعت اشعياء، احنا قلنا الوحيد اللي جمع ما بين اشعياء وملاخي كان في بداية مرقس لما قال كما هو مكتوب فيه. الترجمات بتقول اشعياء، ترجمات تانية بتقول الانبياء، علشان خاطر ده اقتباس مزدوج. مش عارف اللي هو ثاني، رغم ان انا بقيت انسى يعني الموضوع. كما هو مكتوب في الانبياء، هانا ارسل امام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة. فهنا في اقوال اشعياء النبي موجودة برضو صوت صارخ في البرية، اعدوا طريق الرب. مفيش ولا كاتب من كتبة الاناجيل ذكر موضوع ملاخي الا مرقس. لا تقريبا في ناس تانيين كتبوا عنه ان ملاخي تنبأ، فاهمين ازاي؟ بس في موقف مختلف، يعني كتب النبوتين مختلفين عن بعض. في بعض المسيحيين حبوا يحلوا مشكلة بداية مرقس دي، انه في اقدم المخطوطات كان بيقول كما هو مكتوب في اشعياء، بس المشكلة ان الاقتباس بعديه على طول ملاخي. فبعض الناس طلعوا بفكرة انه قاد النصيين ما عجبتهمش الفكرة دي. ايه هي الفكرة؟ قال لك هو غالبا مرقس كان زي بقيت كتبة الاناجيل، كتب كما هو مكتوب في اشعياء صوت صارخ في البرية، ما كتبش نص ملاخي. وبعدين في حد في زمن مبكر جدا من نسخ النص راح هو عارف ان في نبوة تانية كانوا كتبت الاناجيل برضو بيكتبوها عن يوحنا المعمدان اللي هي بتاعت ملاكي دي، انا ارسل امام وجهك ملاكي. فهم بيقولوا نظرية ان راح في حد حط النبوتين مع بعض وسابها زي ما هي اشعياء. هو عاوز بيقول الكلام ده ليه؟ عشان عاوز ما يطلعش مرقس اللي كتب انه كاتب حاجة غلط، ان هو كان كاتب اشعياء واقتبس فقط من اشعياء، بس في حد راح اضاف ملاخي. طبعا ما فيش ولا مخطوطة فيها الشكل ده، يعني اللي هي كما هو مكتوب في اشعياء صوت صرخ في البرية على طول، ما فيش ولا مخطوطة بتقول الكلام ده. فبالتالي لو كان ده فعلا حصل ده معناه ان التحريف مبكر جدا. في احد العلماء بقى علق على الرد ده وقال لك ايه، احنا ما نقدرش نقبل الرد ده او النظرية دي. ليه؟ لان انت كده بتقول ان التحريف حصل لدرجة مبكرة جدا، ان احنا ما عندناش ولا مخطوطة اطلاقا فيها هذا الشكل الصحيح للنص، وترسخ في التقليد النسخي للمخطوطات لدرجة ان الشكل الاصلي الصحيح ملوش اثر في ولا مخطوطة. فقال لك احنا ما نقدرش نقبل الفكرة دي. طب انت هتفسر ازاي كده مرقس غلط ولا مغلطش؟ راح قايل حاشا، قال لك احنا مش كل حاجة بنقدر نفهمها، واحنا عقولنا قاصرة، ولازم نكون عندنا ثقة في الرب ومش عارف مين وكام الفضل ده كله. ايه؟ كل حاجة حاشا. فاهمين ازاي؟ فانا قمت قايل لهم طب ايه رأيكم انا بقى هألف نظرية؟ ما تألف النظريات سهلة ما دام ما عليهاش دليل. وطبعا الدليل الوحيد اللي عند الناس دي ان كل كتبة الاناجيل التانيين يا اما ذكروا نبوة ملاخي لوحدها يا اما ذكروا نبوة اشعياء لوحدها، محدش جمعهم هم الاثنين مع بعض غير مرقس. فانا قلت طيب يا جماعة ما يمكن يكون النص الاصلي كان بيقول كما هو مكتوب في الانبياء وما كانش حاطط اقتباس اشعياء فقط، ولان اقتباس اشعياء مشهور جدا جدا عن يوحنا المعمدان. فقال لك لا مش معقول ما يحطش ام ضايف الاثنين. فانا بخترع يعني بمزاجي علشان اوصل للقارئ ان اذا كان الموضوع ان انا اخترع نظرية من غير دليل مادي، فانا هطلع لك بنظرية. من الظريف بقى ان في واحد مسيحي بس في بحث تاني اللي هو بتاعت مشكلة العيد، هو المفروض يطلع بنظرية ازاي الاشكال المختلفة دي اتوجدت، لان الاختلافات دي ما نزلتش من السماء في المخطوطات، اكاد في حاجة حصلت اثناء عملية النسخ، يا اما تغيير متعمد يا اما خطأ غير مقصود ادى الى ان النص اختلف للشكل ده. فرح هو قال الشكل الاصح للنص اللي هو انا لا اصعد بعد الى هذا العيد، اللي هو فيه نفي مؤقت مش نفي مطلق. فرح جه بيقول طب هبرر الشكل التاني ازاي في المخطوطة. قال لك انا في الموقف ده تذكرت الفقرة ولا يعني المقطع بتاع مسرحية عادل امام الزعيم لما جم يسألوه انت عملت الثورة ليه، فرح قال والله انا ما اعرفش يعمل الثورة ليه انا كنت في الحمام ساعتها. فهو عايز يقول انا مالي حصلت ليه، هي ظهرت في المخطوطات وخلاص، يعني فاهم ازاي؟ هو ما عندوش اجابة ما عندوش تبرير، فعاوز يقول لك هي حصلت وخلاص مش لازم اكون عارف حصلت ليه، يعني سخافة ما بعدها سخافة. يعني الناس دي تعبونا الله. المهم هنا قال لك دي الصيغة الوحيدة اللي كاتب الأناجيل بيقول فيها سفر أقوال إشعياء النبي، غالبا بيقول في كما قال إشعياء أو في سفر إشعياء، ما سفر أقوال إشعياء دي مش مشكلة، يعني هي الاقتباس فعلا موجود في إشعياء واخد مقطع كبير اللي هو من أول القوسين النص 4 و5 و6، صوت صارخ في البرية كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض وتصير معوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة ويبصر كل بشر خلاص الله. ماشي كويس، ده اللي هو النص 4 و5 و6 من أول كما هو مكتوب في سفر أقوال إشعياء النبي. ماشي. النبوة دي ما هي دي نبوة عن حد هيبشر بحد، فمش هما بيقولوا ان دي تنطبق على يوحنا المعمدان اللي كان قبل المسيح، وهو اللي قال للناس المسيح بعدية ومش عارف مين. في نص في انجيل يوحنا مشهور قوي، يوحنا 1:15، هنا بيقولوا هذه هي شهادة يوحنا. لا فين 1:15 بيقول يوحنا شهد له ونادى قائلا، هو يعني كان بيتكلم شهد له اللي هو يسوع يعني، هذا هو الذي قلت عنه ان الذي يأتي بعد صار قدامي لانه كان قبلي. ده في يوحنا 1:15. فالمهم فده نص بيقول ان يوحنا كان بيتكلم عن المسيح اللي جاي بعديه، بس النص ده فيه مشكلة، في مشكلة صغنطوطة جدا بس غيرت المعنى، معنى النص بشكل ملفت جدا. النص بيقول في بعض المخطوطات يوحنا شهد له ونادى، هذا هو القائل ان الذي يأتي بعدي صار قدامي لانه كان قبل. يعني كأن يوحنا بيقول ان يسوع قال ان الذي يأتي بعدي صار قدامي لانه كان قبلي، فكده كأن يوحنا بيقول ان المسيح كان بيبشر بحد جاي بعديه. ايه فهم لا، هم مش بيحبوا الشكل ده، هم بيحبوا الشكل ان يوحنا كان بيتكلم ان جاي بعده المسيح، فبالتالي هو ده الصوت صارخ في البرية، خصوصا ان يوحنا المعمدان كان بيعيش في البرية ومش عارف مين وبيأكل عسل النحل والجراد. لا، ما احنا قلنا ان في اختلافات في المخطوطات. تمام. ايه انت قلت تمشي النبوة دي، فبقول لك في نصوص تانية بتقول ان يوحنا كان بيتكلم عن المسيح على انه هو جاي بعديه، فقلت لك لكن النص ده نصوص في بعض المخطوطات مش بتخليها كده. ماشي. هتلاقيه. يا راجل يا طيب، ما هو كاتب لك اشعياء، مش كل بقى عشان مرقص غلط غلطة هتشكك في كله بقى، عيب كده عيب. ماشي. خلاص خلاص يا اخي خلاص بهز. طيب، ف هم بيعتبروا ان يوحنا هو الصوت الصارخ وانه بيتكلم عن المسيح. هنا بيقول برضو نفس الكلام، الجموع طلعوا له وقعد يقول لهم اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة، وبعدين لان يقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. كويس. وبعدين قال لك والان قد وضعت الفأس على اصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. كويس. فراح قالوا له طب نعمل ايه؟ قاعد قال لهم اتصدقوا واعملوا واعملوا. طيب، في العدد رقم 15 بيقول واذ كان الشعب ينتظر والجميع يفكرون في قلوبهم عن يوحنا لعله المسيح، يعني المسيح المنتظر. يعني هو موضوع المسيح ده احنا قلنا هو لقب عام ممكن يطلق على اي حد، لكن المسيح عليه السلام هو عرف باللقب ده اكتر من اي حد تاني قبليه. وفي بقى المسيح او المسيح الرئيس اللي هو خاتم المسحاء دول او خاتم الانبياء اللي مش هيبقى يجي بعده مسيح. هنا النص مش واضح، هل هما بيتكلموا على انهي واحد فيهم، المسيح الرئيس اللي هو مش هيجي بعده حد، ولا زي ما كانوا سألوا ايليا، ولا المسيح، ولا النبي؟ ماشي، هم غالبا بيقصدوا المسيح اللي هو قصده المسيح عليه السلام. يعني اجاب ايه لا كلمة مسيح دي لفظة عامة، لكن في مسيا دي لفظة تانية اللي هي بيدلل، يعني انت تلاقي في نص في انجيل يوحنا اللي هو مش هيجي اخر الانبياء، اللي هو مش هيجي بعد النبي. فهنا حتى تلاقي في نص في انجيل يوحنا واحد قابل المسيح، ف فبيقول له وجدنا المسيا الذي مش عارف مين وبتاع. لا ما كانش هو المسيا، مش ما ادور انت بقى في ترجمات مختلفة. هو مش مشكلة، هو بي يعني بيقول لهم ما تكنزوش على قلبكم والزيادة ووزعوه، يعني مفيش مشكلة. هنا اجاب يوحنا الجماع قائلا، هو بقى احنا قلنا كلمة لعله المسيح دي احنا مش عارفين هو يقصد مين بالضبط، المسيح اللي هو عيسى عليه السلام ولا المسيح الرئيس. فهنا يوحنا المعمدان بيقول كلام زي غامض، زي الكلام التاني بتاع سمعان ده اللي هو قال لك الان يا رب تطلق عبدك بسلام لان عيني رأت خلاصك، ومش عارف مين ده اللي طلعت عنه اسطورة. عارفه انت ده يا مولانا؟ كان مكتوب عنه هنا ان وكان رجل في اورشليم اسمه سمعان، اللي هو في اصحاح التاني تحت عنوان ختان الطفل. فهنا قاعد يقول الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي عددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وبعدين قال ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم. فقلنا ولعلامة تقاوم دي مش عارفين معناه إيه بالضبط، هو نفسه علامة ولا هو هيبشر عن علامة أو آية تانية هتتقاوم الناس مش تؤمن بيه. فهنا برضو نفس الكلام، ابتدي بدأ يقول أوصاف، بيقول أنا أعمدكم بماء ولكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائي، وهو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وبعدين في العدد 17 ده عدد عجيب، الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع القمح إلى مخزنه وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. والمشكلة ان يعني تحس ان الكاتب ده كان بخيل، لما يجي عند المهم ما يكتبش وبأشياء اخرى كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم. هو مش عارف هل اعتقد ان الكلام ده مش مهم، رغم انه واضح انه كان له علاقة باوصاف المسيح ده اللي هو بيتكلم عنه، ومع ذلك ما كتبش. ايه هنا النص بتاع ما هو خلي بالك دلوقتي احنا ما نعرفش بالظبط القصة التاريخية دي هم كانوا امناء في تدوينها ولا لا، فنلاقي في اناجيل تانية ان يوحنا المعمدان بيقول للمسيح ان انت اللي انا لا استحق ان احل سيور حذائك. طيب وفي يوحنا هنا في بدايته لما هنا بيقول في العدد رقم 15 ان الذي يأتي بعد سرق قدامي لانه كان قبلي مش عارف مين، برضو هتلاقي في نصوص بيتكلم برضو على موضوع لا مش اهلا ان احل السور حذاء. هنا بيقول انا اعمد برضو بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لست متعرفين. ايوه انا صوت وصائل في البيان، عادي عادي ما. طيب النص بس ده 3-17 بتاعت رفشة وفي يدي وسنقي بيدره، ده عاوزين نبص بس على الترجمات التانية 3-17. طيب الترجمة الحياة بتقول فهو يحمل مش عارف المزري ولا المزرة بيده لينقي بيدره تماما فيجمع القمح الى مخزنه مش عارف مين. الترجمة العربية المشتركة بتقول ويأخذ مزراته بيده، بيده المزرة مش عارف يعني مزرة دي وينينج شغل تقريبا حاجة بتاعت زراعك اللي هي الشوكة المتلاتة دي مش عارف بقى هل ده وصف كده هل ده انطلق المسيح ولا ما انطلقش أما هيرودس رئيس الرابع فإذ توبخ منه لسبب هيروديا امرأة فيليبس أخيه ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها. رأى هذا أيضا على الجميع أنه حبس يوحنا في السجن. موضوع حبس يوحنا وقطع رأس يوحنا يعني في أناجيل ذكرت إيه المشكلة ما بينه وبين هيرودس بالتفصيل. هو يقال يعني هيرودس كان عاوز يوحنا يوافق على نوع من أنواع زنا المحارم، أنا مش فاكر القصة إيه بالظبط. المهم يوحنا مرضيش فراح سجنه، وبعدين فيما بعد الست دي امرت بان هي انه يقطع رأسه او حاجة زي كده. ما علينا. معمودية يسوع المسيح. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا، فواضح ان يسوع زي جميع الشعب. طب هم جميع الشعب اعتمدوا انهي معمودية؟ اعتمدوا المعمودية اللي هي يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. هنا القصة دي مذكورة تقريبا في ثلاث أناجيل أو أربعة تقريبا، مش مذكورة في يوحنا. إيه؟ قصة المعمودية دي إنه يوحنا عمده وبعدين نزلت صوت من السماء، مش عارف موجودة ولا لا، مش فاكر يعني. المهم إن التفصيل إيه اللي حصل والتوقيت فيه ما بينها خلاف. هو ده دي من الاختلافات حتى بالنسبة للمسلمين، هو ما تثبتش شيء إلا إن دول كتبة بشر يعني، لكن ما فيش أهمية. فهنا مرة بيقول ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء. يعني خلاص اتعمد وطلع من المية وبدأ يصلي. في أناجيل تانية بتقول لا، ده هو لما نزل المية نزلت الحمامة عليه على طول. في إنجيل تاني بيقول وهو خارج من المية. تفاصيل تانية بسيطة بس واضح إن في خلاف. الاتنين مش زي بعض يعني، ثلاثة مش زي بعض. هنا بيقول ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وده ما يعتبرش تجسد. احنا لفظة التجسد لفظة يعني حصرية لمعنى واحد وهو اتحاد ألوهية بإنسانية، لكن ان لو على اعتبار ان الروح القدس ده أقنوم إلهي، فكون انه يظهر على هيئة معينة ولكن يعني ما بيتحدش بطبيعة، ده مش معناه تجسد. فكان في ألفاظ كتيرة مثلا تجلي، ظهور، تمثل. يعني لما يقول العملي ان لو قلنا مثلا ان الملاك يقدر يظهر على هيئة انسان، ده مش معناه انه انا فاهم هو بيتخيل ان الملاك ان الاله عنده القدرة دي. لو عاوز يظهر لك على هيئة بشر ممكن يظهر لك. ما هو دلوقتي بيفرق ازاي ما بين ظهورات العهد القديم، ما يقول لك ابراهيم قابل ثلاثة، ما الثلاثة دول كان مين؟ في اعتقاد المسيحيين مش زي عندنا كانوا ملائكة، اعتقاد المسيحيين ان دول الثالوث، الاب والابن والروح القدس، الثلاثة ظهروا لابراهيم. ايه؟ عارف انت القصة اللي مذكورة في القرآن ان هو بيقول ذبح لهم وراى ايديهم لم تصل اليه ومش عارف مين. المسيحيين بيفسروها على انهم الثالوث القدوس، وعلى اساسه عاملين ايقونة الثالوث، ايقونة اسمها ثالوث العهد القديم، اللي هم ثلاثة قاعدين على ترابيزة. ما الترابيزة دي ايه؟ كانوا متضايفين عند ابراهيم عليه السلام. لا انا عاوز اقول ان في فرق عنده ما بين الظهور والتجسد. ظهور انه ممكن ياخد اي شكل، لكن الطبيعة دي ما بيتحدش بيها وما بيتصفش بصفاتها وكده. يعني وبيقول لك دليل على كده ان الثلاثة ظهروا في العهد القديم بس ما حدش فيهم كل، لان هم مش متحدين بالطبيعة وما بيتصفوش بيها. لكن في العهد الجديد هو تجسد فاتحد بالطبيعة فبقى بيقدر ياكل ويشرب وينام ويموت. فاهم ازاي؟ فهنا دي تعتبر ظهور. الفرق ما بين الظهور والتجسد ان التجسد فيه اتحاد بالطبيعة واتصاف بصفاتها، لكن الظهور بس بياخد ايه الهيئة الخارجية زي فتمثل لها بشرا سويا. وده برضو لان في بعض المسيحيين الاغبياء للاسف يقول لك الايه القرانيه اللي بتتكلم عن التجلي، فلما تجلى ربه للجبل ده بيقول لك ده تجسد. لا، في التجلي ده هو نفس الظهور، لكن الظهور تدريجيا يعني في حجاب حاجب الله عز وجل عن موسى عليه السلام فمش قادر يشوفه. فالله عز وجل قال له لن تراني. والعلماء قالوا ان بسبب الضعف التكوين البشري هو مش هيقدر يتحمل. فالله عز وجل يعني اثبت له ان ده فعلا واقع فكشف الحجاب فبدأ يظهر الله عز وجل بدأ يظهر تدريجيا للجبل. فالعلماء قالوا ان بمجرد ان جزء من حجاب النور ظهر للجبل مش الله عز وجل نفسه كمان فقط حجاب النور الجبل لم يتحمل هذا. وفي حديث بيقول انه لو انكشفت سبحات وجهي لاحرقت من تا اليه بصر من خلق. فهو المهم الخلاصة من الآية. وأيضا القصة دي موجودة في العهد القديم قال له إن أنت لا تقدر أن تراني إن الإنسان لا يقدر أن يرى وجهي ويعيش. فالمسيحيين بيفسروا نفس التفسير إن الإنسان يعني الجنس الإنسان البشري ما يقدرش فالمهم احنا التجلي ده مش هو التجسد. واحنا على فكرة انا شخصيا بستدل من الآية ومن مقابلها في قصة العهد القديم ان الطبيعة الانسانية لا تتحمل حتى الظهور فما بالك بالاتحاد. لان قطعا الاتحاد معنى اقوى بكثير جدا من مجرد الرؤية. يعني الرؤية واضح جدا في المعنى ان الطبيعتين مش متحدين مع بعض. ان لو نقدر نقول في بعد او في مسافة ايا كان يعني مش لازقين في بعض يعني البعد عندنا مش ايوه انا فاهم يعني مفيش اتحاد. فاذا الرؤية الطبيعة الانسانية ما بيقدرش يتحملها. امال ازاي الطبيعة تتحمل الاتحاد؟ فلذلك بنخرج من الموضوع ده ان التجسد مستحيل على الله عز وجل. عشان المسيحيين بيقول لك انت بتقول الله على كل شيء قدير انت كده بتعجز. لا ده شيء مخالف للصفات الإلهية لله عز وجل. انت كده لو قلت بالاتحاد يبقى انت بتنسب النقص لله وهذا مستحيل على الله. والمستحيل ليس بشيء فغير داخل في الآية القرآنية ان الله على كل شيء قدير. لان في بعض الناس بيجاوبوا للأسف إجابة خاطئة انه بيقول لك لا الله قادر على التجسد لكن هو بيتنزه تنزيه عن. لا مش دي اجابتها ان التجسد مستحيل على الله عز وجل. لان وده من ضمن ده لما تيجي ايضا في معاني كثيرة ضد الصفات الالهية. وعلشان كده الله عز وجل ابطل نظرية ألوهية المسيح ازاي لما يقول ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلف من قبله الرسل وامه صديقة كان يأكلان الطعام. يعني عاجز ومحتاج للاكل والله عز وجل صمد يعني كمال مطلق لا يحتاج والكل يحتاج اليه. فدي صفة مضادة للصفة الالهية فبالتالي خلاص المسيح مش اله. لذلك هم واقعين اصلا في مشكلة طبيعتين ولا طبيعة واحدة لان عقليا الموضوع مش ماشي معاهم. هننسب نقائص الناسوت للاهوت ولا ما ننسبوش ولا يعني حتى هم حاسين بالمشكلة دي. اتفضل مولانا السرحان. طيب احنا كلنا نحن على موضوع النظار بهيئة جسمية. هيئة جسمية مش معناها تجسد. شرح مولانا في محاضرات في السلسلة بتاعت العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبياء بشوية اللي هو مدخل لمقارنة الأديان في كذا محاضرة على موضوع التجسد ده لو تبقوا تدخلوا وتسمعوه يعني. المهم في غير اعتمد ايضا شوف ده نصين في اعتمد ايضا وموضوع هيئة جسمية وموضوع انت ابن الحبيب بك سررت. قلنا النص ده خصوصا في انجيل لوقا في مخطوطات بتقول كلام تاني اللي هو انت ابني انا اليوم ولدتك. وفي شواهد كتير جدا بتوضح ان غالبا هو ده الشكل الاصح للنص وان لوقا كتب كده فعلا، وان تم تحريف النص علشان يجعله مشابه للي موجود في متى واللي موجود في مرقس. وايضا بسبب ان موضوع انت ابني انا اليوم ولدتك دي عقيدة المهرطقين بالنسبة للأرثوذكسية، لان احنا قلنا ان الهرطقة والأرثوذكسية تؤمن متبادلة، كل واحد بيقول لتاني انت مهرطق. فقلنا كان في طائفة من المسيحيين كانت بتؤمن ان يوم المعمودية، انا اليوم يوم المعمودية اصبح المسيح ابنا لله ولم يكن قبلا ابنا، مش زي ما المسيحيين بيقولوا ده مولود من الاب قبل كل الدهور، وانه ابن ازلي بازلية الاب، فدي تعتبر هرطقة. فحرفوها فخلوها مجرد اعلان بالبنوة غير مرتبط بوقت. رغم ان في رسالة العبرانيين كاتب رسالة العبرانيين المجهول، والرسالة دي غريبة احنا ما نعرفش مين اللي كتبها ولا كتبها لمين، فاهم ازاي؟ دي برضو رسالة افسس من الرسائل اللي احنا قلنا كام ده مش فاكر، ان في ثلاث اقسام من رسائل بولس، في قسم في شك بولس احتمال كتبها ولا لا، فهم برضو فيها شك مين اللي كتبها ومكتوبة لمين، رغم ان النص الاول بيقول الى جميع القديسين الذين في افسس. كلمة الذين في افسس دي عليها خلاف في المخطوطات موجودة ولا لا. المهم كاتب العبرانيين المجهول ده كان بيحاول يثبت افضلية المسيح على كل المخلوقات، ودي عقيدة شهود يهوى ان هم بيقولوا المسيح مخلوق لكنه اعظم الخلق، كما نعتقد في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه اعظم جميع المخلوقات وسيد ولد ادم والكلام ده. فالمسيحيين الاوائل كانوا بيعتقدوا الاعتقاد ده، وهو اعتقاد حق في زمانهم تمام. فهو بقى بيقول حاجات محدش ابدا اتقالت عنه او فضل بيها بحيث انه يثبت افضلية المسيح. فكان بيقارن المسيح بالملائكة وبيقول لمن من الملائكة قيل قط انت ابني انا اليوم ولدتك. فالسؤال اتقال للمسيح امتى الكلام ده؟ لا يوجد في العهد الجديد ان المسيح اتقال له الكلام ده الا في وقت المعمودية في انجيل لوقا. وكاتب العبرانيين واضح جدا انه كان يعرف الكلام ده انه اتقال له كده، فبيستشهد بيها وبيقول ده تفضيل ان محدش من الملائكة ابدا الله عز وجل قال عنه انت ابني انا اليوم ولدتك. دي عليها دي مشكلة كبيرة جدا. والمشكلة ان موضوع انت ابني وموضوع الاختيار ده، فاكرين لما قلت في نص في يوحنا بدل ما بيقول وانا رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله، ان هذا هو مختار الله. قضية الاصطفاء دي ضد العقيدة المسيحية، ان المسيح مش انسان ربنا اختاره ما بين بني ادمين تانين ونزل حل فيه، لا ده بيقولوا الله هو المسيح ابن مريم، ان الله عز وجل نزل من السماء وتجسد وتأنس واصبح المسيح الذي عاش على الارض. فعشان كده الله عز وجل بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. بيرفضوا نظرية الاختيار لان ده مش انسان الله اختاره ولبسه مثلا زي ما روح ممكن تلبس جسد او لا، ده هو ده جسد الاله خلقه لنفسه، فبقى هو ده الانسان ده اللي عاش على الارض. فبيرفضوا الموضوع ده. المشكلة في الجزء ده بتاع المعمودية ان مفيش غير مخطوطة واحدة يونانية في النص ده بتقول انت ابني انا اليوم ولدتك، ولكن بسبب ان في نصوص تانية فيها نفس المشكلة دي فزي ما بتقول بيرجحوها بمجموع الادلة، ان في واقعة تانية. فاكرين واقعة التجلي؟ ذكرناه قبل كده انه طلع على الجبل وبقى لونه ابيض ومنور وظهر له موسى وإيليا والسحابة ظللتهم قالت لهم انت ابن الحبيب الذي بيصير. برضو في انجيل لوقا نفس القصة مذكورة، ولكن عندنا بقى مخطوطات كتير قديمة بتقول في الجزء ده بالذات ان الصوت قال انت ابني انا اليوم ولدتك، او انت ابني الذي اخترته تقريبا، هي دي تمام. ايه وهتلاقي بقى في الترجمات بقى نقلت لان في مخطوطات كتير بقى مش مخطوطة واحدة. يعني في بعض الناس ايه ان هم زي بعض وانه بيشاور عليك وسط الناس. فالمهم دي مشكلة كبيرة. الدكتور انتي اللي هو الدكتور حسام ابو البخاري في موقع اسمه الجريدة النقدية، لو كتبت في جوجل الجريدة النقدية هتطلع لك. هو مقسمين الابحاث يا اما ابحاث خاصة بنصوص يا اما ابحاث نقدية. ابحاث نقدية يعني في فكرة معينة بنتكلم حواليها مش نص في حد ذاته، وفي ابحاث قائمة على نص في حد ذاته. فتلاقوا هو كاتب بحث اسمه لوقا مش عارف 22 والبنويين، ده هو النص في لوقا 3:22 ومشكلة البنويين. فاقروا البحث ده، البحث ده قيم يعني بيذكر فيه مراجع كتير. تكتب على جوجل الجريدة النقدية وتدخل على ابحاث خاصة بالنصوص هتلاقيها موجودة، وهتلاقوا فيه ابحاث مترجمة وفي افلام وثائقية مترجمينها. يعني الموقع ده قيم يعني. ماشي يا حبيبي. هنا بيقول نسب يسوع المسيح، وده اخر حاجة بينهي بيها. ولما ابتدأ يسوع كان له نحو 30 سنة، وده المرجع الوحيد اللي بيذكر عمر والمسيحيين متمسكين به. ولكن في خلاف بسيط جدا، احد الاباء الاوائل كان بيعتقد ان المسيح عنده 50 سنة، على اساس النص اللي موجود في يوحنا اللي اليهود بيقولوا له ليس يعني ما تمتش 50 سنة يعني. فهم بيقولوا الاب ده بيقول ده واضح ان هو قرب من 50، قرب من 50، فبيقولوا انت لسه ما كملش 50 سنة يعني. عدى الاربعين في الاربعينات. فده ده خلاف بسيط. هو احنا بنذكر ايوه الاستاذ علي الرئيس كان في كتابه الرائع جدا، وللاسف في اخوه كتير ما بيقروهوش، تحريف مخطوطات كتاب مقدس. الكتاب ده هم المسيحيين دايما بيستشهدوا بالاباء على صحه الكتاب، وهم ما يعرفوش حاجه عن الاباء. فقعد يذكر بعض الهرطقات او الخرافات او العقائد هي مش لاهوتية بس كل المسيحيين بيقولوا ان هو كان غلطان فيها، كنوع من انواع الجرح والتعديل. يعني انت ازاي تاخد من الاب ده وهو بيقول كذا. فجاب الاب ده مش فاكر هو مين، تقريبا بوليكاربوس ولا مش عارف مين، واحد كده فقال لك ده عنده 50 سنة. فكان ما علينا. المهم هنا بيقول نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن. يعني الناس كانوا فاكرينه ابن يوسف بس هو مش ابن يوسف. ماشي. المهم احنا قلنا ان النسب ده مذكور فقط في متى ولوقا، والاثنين فيهم مصايب والاثنين مختلفين. هنا الراجل ده ما ذكرش عدد الاجيال، لكن من اول ما تشوف ابن يوسف ابن هالي هنا برضو في متى بيقول ابن يوسف ابن يواقيم او حاجة زي كده او يعقوب. ماشي. المسيحيين بيحاولوا يحلوا المشكلة دي بشكل خرافي. لا اسماء كتير. لا ما هو في بقى مسيحيين يقول لك هو اللي في لوقا ده نسب مريم عليها السلام، واللي مذكور في متى نسب يوسف. طيب في بقى سؤال، هو اصلا مش ذاكر مريم، هو ذاكر يوسف. طب ايه المشكلة لو كان ذكر مريم؟ يعني لو ده كان فعلا نسب مريم، هو اولا على الاغلب ان مريم اصلا ما كانتش من نسل داود، لان هي كانت لاوية ما ونسب داود ده يعني من سبط يهوذا، واليهود كانوا زي ما تقول نظام قبائل، يعني ما ينفعش السبط ده يتجوز من السبط ده. هو سبط لاوي يتجوز من سبط لاوي، وسبط يهوذا يتجوز من سبط يهوذا، لان غالبا لو الراجل من سبط لاوي ده معناه انه كاهن هيخدم كاهن هيخدم في الهيكل، فزوجته كمان تخدم في الهيكل معاه وتساعده، فلاوي مع لاوي. يعني في كتاب رائع كان تقريبا هاروني ام داودي. الكتاب ده بتاع العميد جمال الدين الشرقاوي، بكتاب رائع يعني، بيتكلم فيه عن عن الانساب، وكاتب كلام قيم جدا. المهم كان في واحد متخلف عقليا كان بيطلع على قناة الحياة يعني، بيقول ازاي ده يعني نسب مريم رغم انه ذاكر يوسف. قعد اخترع اختراع عجيب ان ممكن المرأة تسمى باسم اهل زوجها او حاجة زي كده. طيب ماشي، تتسمى باسم اهل زوجها ولا بتاع، اذكر اسمها يا اخي. المهم ان موضوع الانساب ده الادلة التاريخية عليها قليلة جدا قليلة جدا، واحنا قلنا ان اغلب الانساب كانت بتتاخد اصلا من اللي مذكور في العهد القديم، والفترة بتاعت ما بعد السبي دي فترة ما مش عارفين ده حصل لليهود مصايب فيها، لدرجة ان هم وصلوا لمرحلة ان هم كانوا ما بقوش عارفين عبري وبدأوا يتكلموا ارامي، يعني حصل لهم مصايب كتير. فالفترة دي مفقودة. فاحنا قلنا حتى بالنسبة لمتى من اول ابراهيم لغاية مش عارف مين، تقدر فعلا تعمل له تريسنج من العهد القديم، تمشي في سفر التكوين وبعدين سفر الاخبار الايام ومش عارف مين، هتوصل لغاية مرحلة السبي وما فيش مرجع ان انت تجيب فيه السند. واضح دي من ضمن المشاكل المعروفة، مشكلة النسب هنا والنسب هنا. متى المسكين قال كلام رائع في تفسيره حول اختلاف النسب، قال لك ان العلماء طلعوا من نظريات كتيرة ولكن ولا نظرية منهم بتشبع الفكر، يعني مفيش اجابة مقنعة في الموضوع، كل واحد بيطلع بالنظرية لكن الادلة التاريخية ضعيفة جدا عليها والامر مش مقنع. ده احنا قلنا ان علشان خاطب لوقا كان بيخاطب الاممي ده اللي سواء كان اسمه ثيوفيلوس او لقبه كان ثيوفيلوس، فهو عاوز وصل له معنى ان اليهود فرحانين بانتسابهم لابراهيم عليه السلام، فمتى اللي كان بيكتب لليهود اكتفى بانه ينسب المسيح لابراهيم عشان يقول ان هو زيكم ومن نسل داود والكلام ده، لكن لوقا حب يوصل معنى ان المسيح مش لليهود فقط، ده نسب واصل لادم واحنا كلنا اولاد ادم، عاوز يوصل معنى ده. ففعلا انت بحسب النسب ده لو تتبعت في العهد القديم هل هو نفسه صح، ممكن يتتبع يعني مفيش مشكلة بحسب العهد القديم. ودي برضو مشكلة من مشاكل الكتاب المقدس، انه هو بحسب لوقا مش هو جايب من ادم عليه السلام لغاية المسيح، والمسيح لغاية عصرنا الحالي حوالي 2000 سنة، فانت ممكن تحسب تقريبا عمر البشرية قد ايه، وعمر البشرية قد ايه ده لا يوافق اطلاقا التاريخ الاركيولوجي الثابت. قال ايه يعني؟ ده العلم قال لك العلم والتوراة والانجيل والقرآن والعلم. انت فاهم الموضوع ده يا مولانا؟ ان ادم ليس البشر، ادم قبل ادم، هو في نفس الخطأ ده. حسب نفس الاجيال ان هو يا مولانا هنا مش هو حاسب من ادم وانوش وقشيط وانوش وقيام، فانت تقدر تحسب اصل هو خد بالك في سفر التكوين قايل لك هو ادم عاش كم سنه وشيف عاش كم سنه ومش عارف مين عاش كم سنه ومات امتى، فانت تقدر تحسب المسافه الزمنيه ما بين سلسله البشريه دي من ادم للمسيح وبعدين من المسيح لغايه ايامنا 2000 سنه، فهيطلع تقريبا عمر البشريه مش عارف 7000 سنه ولا 5000 سنه، حاجه صغنونه جدا. والتاريخ الاركيولوجي احنا عندنا اثار من الفراعنه 9000 سنه واكتر، فواضح جدا ان البشرية عمرها اكبر بكتير من سلسلة النسب. ما احنا بنقول ان ده دليل ان الانساب دي مضروبة. لو قلت ان اصل في نص في سفر التكوين بيقول ان الانسان اخره يعيش تقريبا 120 سنة. فانت لو قلت كل واحد عاش 120 سنة ما بين جيل وجيل ايه؟ لا ما هو ده تناقض اصلا في العهد القديم. سيبك ان في حد عاش فعلا اكتر من 120، في نص ان تقريبا كان نوع من انواع العقوبة او حاجة زي كده، انسان مش هيعيش اكتر من 120 سنة. فانت لو قلت ما بين كل جيل وجيل 120 سنة برضو مش هيعدوا التاريخ البشري. يسوع يواجه التجربة. قلنا من ضمن الاخطاء التاريخية ان ترتيب الاحداث ممكن يكون الاحداث واحدة لكن ترتيبها من انجيل لانجيل مختلف. فهنا ترتيب احداث التجربة مختلف. مش مهم هو التجربة قال في ايه، واحنا قلنا قبل كده ثانية واحدة السنة ما علينا. هو ممكن توصل لدرجة انه يعتقد ان ده نوع من انواع السلاطين اللي المسيح اعطاه لهم ان هم بيسخروا هنا بقى بداية الاصحاح الرابع. احنا قلنا من ضمن الاخطاء التاريخية اللي الانجيل بتقع فيها ان نفس الاحداث لكن ترتيبها مختلف. فهنا الترتيب مختلف، وصل لدرجة حيوية بالنسبة لبعض المسيحيين اللي هو قال عليها الاخ ابراهيم. كنت بسمع الراجل ده اللي هو اسمه عبد المسيح، اسمه ايه، حنين عبد المسيح، كان بيتناظر. فالمهم بيقول بحسب قصة التجربة في انجيل متى، هو موجود فين؟ في الاصحاح الكام؟ الرابع. برضو هنا هو بيقول ايه، ثم صعد يسوع الى البرية ومش عارفين. المهم جه هو يستشهد بيقول لك ايه في العدد رقم 5، ثم اخذه ابليس كمل في العدد رقم 10 بيقول حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد وياه وحده وتعبد. ثم تركه ابليس. فيجي حنين يقول لك ايه، ده اصل المسيح قال له اذهب والشيطان لازم يطيع لما قال له اذهب فذهب. هنا في العدد رقم 8 بيقول فاجابه يسوع وقال اذهب يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد وياه وحده وتعبد. ثم جاء به الى اورشليم، خده وده مكان تاني ما ذهبش. فده واضح ان ده ترتيب احداث القصة. خلى هنا لما قال له اذهب فعلا كان نهاية التجربة وذهب، لكن هنا قال له اذهب ما كانتش نهاية التجربة، خده وما سمعش كلامه. تحس ان العقول بسيطة جدا ان وبقى بيعيش في الخيال. قال له اذهب فرح فعلا ذهب وكان يعني. من ضمن الحاجات اللي بارت ايرمان في الكتاب بتاع تحريف اقوال يسوع ده لما كان بيحكي عن عاوز يوضح اهمية ان الكتاب ممكن يتغير فيه كلمة او حرف يتغير كلمة والكلام ده، قال تخيل الوعظات اللي بتكون قائمة على كلمة واحدة. في يعني شوف انت لما حنين عبد المسيح يعيش خياله على اذهب يا شيطان وفعلا ذهب ويطلع في الاخر ده اصلا تضارب قصص. انت اخترت اللي ماشي معاك، طب ولوقا ماشي معاك نفس التفسير. ف يعني هم المسيحيين عندهم مهارة انه يبني حاجات كتير على باطل ملوش اي اساس. هو في نفس برضه القصة العدد رقم 12 اجاب يسوع قال له انه قيل انا تجرب الرب اله، في ناس منهم بيفهموها على انا الرب اله كما تجربنيش فسمع الكلام وما جربوش. ما هو انت طب جيب بقى القصة بقى روح على متى، ما هو قال له لا تجرب الرب الهك وكمل تجربته. انت فاهم يعني نفس العكس. لا ما هو كان تقي. المهم ما هو في مسيحيين يقول لك الشيطان ده كان اعبد الناس، ما رضيش يسجد لادم، ورغم ان التانيين لما الله عز وجل قال للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا، فقال لك لا، الشيطان ده كان تقي وقال لك ما اسجدش الا لله. لا، هو ما قالش ما اسجدش الا لله، قال انا خير منه فما اسجدلوش. فتحس الناس دي ملعوبه في دماغهم جامد لدرجة انه ممكن يوصل لمرحلة يدافع عن الشيطان، مفيش مشكلة. ايه؟ وانه اعلم الناس بالله واعرف الناس، مش هكمل فاضي بقى. ماشي. هنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنستفيدها في يسوع يواجه التجربة، ودي قلنا قبل كده بس هلمح عليها تاني. الاقتباسات من العهد القديم اللي استخدمها المسيح عليه السلام. هل يعني لما جه قال له انه يرسل ملائكته بك ليحفظوك، فقلنا انه كانه فعلا بيقول له ايوه انا عارف ان ده مكتوب عني، لكن انا مش هختبر ربنا فعلا هيحميني ولا لا. تمام. فاحنا قلنا كان اتكلم بارت يرمان لما كان في الفصول اللي بيثبت فيها ان المسيحيه ديانه كتابيه، يعني ديانة قائمة على كتاب. أول دليل إن المسيحيين كلهم الأوائل كانوا معتمدين على العهد القديم، وكانوا بيقتبسوا منها، وكانوا بياخدوا منها تعاليمهم وعبادتهم وعقائدهم. والمسيح نفسه بحسب الأناجيل بيقول ارجع للناموس وارجع للأنبياء وإن هي دي الطريق للحياة الأبدية. فده أول دليل إنه ديانة كتابية. وبعدين المسيحيين بدأوا يهتموا برسائل بولس واللجوء اصلا للرساله، ان حاجه كتابيه ان بولس بيكتب للكنيسه فيقول لهم اعملوا كذا، صلوا كذا، مش عارف ايه. فده برضو دليل انه ديانه كتابيه. وبعدين زياده انواع الادب المسيحي، ان بداوا يكتبوا اناجيل واعمال ورؤى وتفاسير وكتب ضد الهراطقه وكتب كتب دفاعيه. فده برضو دليل ان المسيحيه ديانه كتابيه. فهنا المسيح نفسه كان بيقتبس من العهد القديم، وكان بيفسر العهد القديم، وكان بيقول للناس التزموا بالعهد القديم. المهم في الموضوع ده، موضوع المسيحيه ديانه كتابيه وعلاقه المسيح بالعهد القديم والناموس وكده، ان بتقدر تستشف من كده ان المسيح عليه السلام كعقيده ما جاش بحاجه جديده. فلما الراجل كان بيساله بيقول له انت تعرف الوصايا، انت تعرف الوصايا، يعني انا مش جاي اعلمك حاجه جديده، انت حاجه انت انحرفت عنها او نسيتها فانبهك ليها بس. وايه كمان موضوع بقى ان الناموس ما فيهوش بقى العقائد المسيحيه المبتدعه دي، التثليث وصلب في ده وكان فاضي ده كله. ونقطه كمان ان اذا كان المسيح لما كان كل حد بيقول له الحياه الابديه ومش الحياه الابديه وكده، يقول له ارجع للعهد القديم، وان ده وسيلة ان انت تدخل الجنة، يبقى المفروض المسيحي زي ما كان المسيح عليه السلام ما عندوش الاناجيل الاربعة ورسائل بولس والكلام ده، انت برضو كمسيحي تطلع كل عقائدك وتقدر تعيش فقط على العهد القديم، مش محتاج لاناجيل اربعة ولا رسائل عشان تاخد منها عقيدة وكده. أو يعرف بقى المسيح قال ايه. ما في كان في بعض المسيحيين في كتاب يعتبر جيد، وكنت بقول قبل كده الاخوه لما اقول جيد فانا عندي مقبول وجيد وجيد جدا وممتاز، فده كتاب يعتبر جيد اسمه على عتبه الكتاب المقدس. والمهم الراجل ده بيقول ان مفيش ولا نص في العهد الجديد بيقول ان موحى به من الله، بس في نصوص احنا بنقدر نستشف منها ان في حاجات اتكتبت بوحي. فاستشهد بنص من رسالة منسوبة لبولس من ضمن اللي هي رسالة مشكوك فيها هل بولس كتبها ولا لا، مش فاكر انهي رسالة بالظبط. بولس كان بيقتبس اقتباس مركب، بيستشهد بحاجة معينة وبيقول علشان خاطر مكتوب جاب نص من العهد القديم وقام لازق فيه نص قالوا المسيح اللي هو بيقول والفاعل مستحق اجرته، نص موجود في لوقا. فهنا الراجل بيقول ايه، بولس لما يستشهد من العهد القديم ده معناه ان ده كلام له وزنه وله سلطان، لازم تمشي بحسب ما هو قايل. ف فحط بجانب الكلام ده كلام المسيح. معنى كده ان هما الاثنين على نفس قدم المساواة ونفس الحجية. فالراجل بقى المشكلة المدلس ده قال لك ايه؟ يبقى ده دليل ان لانجيل لوقا اللي هي كتابة من كتابات العهد الجديد على نفس قدم مساواة كتابات العهد القديم، يبقى هي موحى من الله. انا بنقول لا، هو بولس ما جابش من اي كلام من كلام العهد الجديد، ولا يمكن اصلا ما كانش يعرف كتابات العهد الجديد دي، ده هو كان قصده كلام المسيح هو اللي حجية، ان المسيح نبي. وانت لو بصيت على الاقتباسين جاب لك من ناموس موسى نبي وكلامه لازم يسمع شريعة، وكلام المسيح نبي وكلام له شريعة. هو دلس يعني، قال لك اصل الكلام ده موجود في لوقا، يبقى بولس كان يعرف لوقا ولوقا موحى من الله. لا، الدليل على كده ايه؟ ان كان في نص في اعمال الرسل بولس بيقتبس مرة تانية من كلام المسيح، والكلام ده مش موجود في اي حتة من من من الاناجيل سواء ابوكريفا او معترف بيها. تقريبا قال لك ان كما قال الرب يسوع اعملوا حاجة معينة، مش فاكر ايه هي، هنفوت عليها لما نبص على تفتح التفسير فين الكلام ده، المسيح قال الكلام ده فين. قال كاتبين مثلا من ضمن التفسير الاناجيل لم تدون هذا القول، وما فيش مشكلة يعني. هل فيه بن آدم عاقل بيقول ان الأناجيل الأربعة فيها كل الكلام اللي قاله المسيح؟ لا. فبولس كان المهم عنده حسب موضعها المسيح قال ايه، ودي من الاماكن النادرة جدا بولس اقتبس كلام المسيح ثلاث مرات بس في كل رسائله، مرة بتاعت اعمال الرسل، ومرة بتاعت الاقتباس اللي موجود في لوقا، ومرة بتاعت بيقول ان المسيح كسر الخبز ومش عارف مين وقال كذا. دول ثلاث مرات بس اللي بولس اقتبس فيهم من كلام المسيح. موجود في المزامير. فده كله بس الموضوع المسيحية دي انا كتابية ومعتمدة على العهد القديم، وان عقائد المسيحيين المفروض تكون زي اللي موجود في العهد القديم بس. وموضوع تدليس المسيحيين على وحي العهد الجديد في محاضرات في الموضوع سلسلة شرح الكتاب، هتلاقوا اي الكلام ده بقى بالتفصيل 119 ونجاته والكلام ده. فاحنا الكلام ده برضو مشروح، هتلاقي فيه ثلاث محاضرات او محاضرتين بتكلم فيهم عن الاقتباسات من العهد القديم، انهي اقتباسات فعلا تنطبق. ما هو كتبت الأناجيل اقتبسه، بولس اقتبس، المسيح نفسه اقتبس، في ناس اقتبسوا بحسب نظريته وإيمانه هو ان ده الإيمان. يعني زي المثل اللي أنا دايما بضربه، يعقوب اقتبس نص عن إبراهيم عليه السلام، وبولس اقتبس نص عن إبراهيم عليه السلام، والاثنين طلعوا بفكر مضاد لبعض. فكل واحد كان بيقتبس علشان ينصر معتقده ودعوته، فكلامهم ده نرميه على جنب. المسيح بقى نفسه أشار لأنهي نصوص، ولما نرجع للنصوص دي نلاقي فيها أنهي تعليم وأنهي معتقدات. فعلى سبيل المثال لما المقطع ده إنه فيه إنه يوصل ملائكة ده بك، بتستشف إن المسيح فعلا موافق إن الكلام ده عليه، بس أنا مش هجرب الرب إله. طيب ايه بقى اللي مكتوب؟ ان فعلا ربنا هيحميه ومحدش يقدر يأذيك، وان يدعوني فاستجيبوا له، يعني الناس هيحاولوا يتأمروا عليه، لكن المسيح هيدعو الله انه ينجيه فيدعوني فاستجيبوا له، معه انا في الضيق انقذه وامجده ومش عارف ايه وارفعه لانه عارف اسمي. يدعوني هو في المزمور بيقول ارفعه لانه عارف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده. طيب رفض الناصرة له، هنا بيقول ان ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل. قوة الروح يعني تحس ان في ملائكة او حاجة بتشيله توديه من مكان لمكان. يعني كان في اخ كان بيعمل بحث على موضوع الروح ده، لان هنا برضو في التجربة هتلاقي في النص انهي وكان يقتاد بالروح في البرية. فالمهم من نصوص تانية جاب ان اللفظة اليونانية الروح دي ساعات كانت بتطلق على الشيطان، فهو كان بيحاول يعني نوع من انواع المطاعن، يعاوز يضايق المسيحيين يعني، فعاوز يقول الاناجيل كأنها بتقول ان المسيح كان بيصاحبه الشياطين ويرشدوه وينقلوه، واللي عارفين القوى السحرية الخارقة دي وكده، ويطيروه من هنا لهنا وكده. كلام ليس مفيدا لدرجة يعني، ما علينا. المهم، ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. كويس. وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع اليه سفر اشعياء النبي. فدي من ضمن الاقتباسات اللي المسيح نفسه قال ان الكلام ده اتحقق. وانت لو رجعت للاقتباس ده هتلاقي، حتى الاقتباس هتلاقيه بيتكلم فعلا على اوصاف المسيح: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحرية، واكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه الى الخادم، وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت اعينهم شاخصة اليه، فابتدأ يقول لهم: انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسابه. يقول فعلا النبوة دي اتحققت، وانا تطبيق النبوة. وتلاقي بيتكلم على شفاء العمي والمرس والكلام ده عادي جدا. هنا النص فيه بس نقطة واحدة بس: واكرز بسنة الرب المقبولة، يعني حاجة جاية بعديه. يعني من ضمن النبوة ان الشخص ده اللي هيعمل كده بيكرز بقدوم حاجة تانية جاية من بعديه. طب ايه ده؟ ما محتاج بقى رجوع لسفر اشعياء وتشوف النصوص دي موجودة في انهي اصحاح، وتشوف الاصحاح اللي بعد ولا الاصحاح اللي قبله بيتكلم عن ايه. اشعياء مليان نبوات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتير جدا. والمسيحيين دايما بيحبوا يقولوا لا، النبوة دي عن المسيح غصب واقتدار. وكتبة الاناجيل نفسيهم، يعني هتلاقي كاتب الاناجيل زي متى او لوقا او من غير اي داعي علشان يتم ما قيل في النبي، ويقوم رازع نص. النص ده ملوش اي علاقة. ولو رجعت وقريته، يعني من ضمن النصوص اللي كتبت الاناجيل بيقولوا دي عن المسيح. وعبد المسيح بسيط كاتب كتاب من اسوأ الكتب اللي كاتبها، مليانة كذب وتدليس. الكتاب بتاع هل يأتي نبي بعد مش عارف مين، ولسانه صليط، وبيكذب القرآن صراحة في المقدمة، ويقول لك القرآن بيقول ان احنا يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ولا ده غلط، واحنا ما نعرفش النبي ده ولا نعرفش اوصافه، صلاطة وقلة ادب. المهم، جي عند نص موجود في اشعياء 42 اللي هو بيقول: هو ده عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه ليخرج الحق للامم. الاصحاح ده بيتكلم بلا شك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيتكلم عن عصمته من الناس، وانه هيأتي بكتاب بلغة مختلفة عن اللي اليهود كتبهم مكتوبة بيه، وانه هيبشر في قوم يعبدون الاصنام، وان ومش كده وبس، انه هيكون في الجزيرة العربية. يعني اصحاح ذاكر جبال غير موجودة الا في الجزيرة العربية. يعني الاصحاح منطبق. طب هتخرج منها ازاي دي عبد المسيح؟ قال لك ما دام متى قال ان دي عن المسيح يبقى هي عن المسيح. بارك الله فيك، رد مفحم بصراحة. لا يعني فعلا، لا بارك الله فيك، ده حاجة غريبة جدا، حاجة يعني حجة واهية. ملوش الراجل ده سمته في كتاباته انه بيختار اضعف مسلم كاتب في الموضوع، ويقوم قايل لك انا هرد عليه، ويقوم يكتب كتاب في المسألة، فيبقى عند المسيحيين الشبهات دي تردت عليه. لكن يجيب بقى الاخوة اللي هم يعني عارفين عبري ودارسين في المسألة ومقصلين فيها ما ترد عليهم يا جدع. لا ما ردش. ربنا يهديك. فموضوع اكرز بسنة الرب المقبولة دي معناها ايه؟ وبيقول ده الناس 19 في 21 بيقول انه اليوم قد تم هذا المكتوب في المسامع. المهم الناس اتعجبت. ففي العدد 22 بيقول اليس هذا ابن يوسف؟ في كتاب لبسيط برضو. على فكرة الكتب دي يعني اكمن المسيحيين ما بيستخدموهاش. يعني انا شخصيا ما بردش على حد غير لما الاقي حجتهم منتشرة ما بين الناس فبيرددوها فعاوزين نخرسهم فنقوم ردين عليها. في ناس كتير جدا دخلنا مكتب مسيحي انت عندك كتب عبد المسيح؟ عندي كلها. بتفهم منه حاجة؟ للأسف مشكلة تابونا ان انا لما بقرأ له ما بفهمش منه اي حاجة. فقلت ما بيفهموش اصلا كتبه وما بيستخدموهاش في ردود فخلاص مش يعني انا مش هفضي نفسي. عندي انا مشغول بحاجات تانية مش هفضي نفسي عشان ارد عليه ومفيش حد بيستخدم كتبه. لدرجة في مرة كان عنده كتاب اسمه هل هناك كتب مفقودة؟ هل الكتاب المقدس بيشيل كتب مفقودة؟ ليه موضوع سفر حروب الرب وناثان النبي والكلام ده. في ساعات نصوص في العهد القديم بتقول لو عاوز تراجع القصة دي شوفها في السفر الفلاني. طب فين السفر الفلاني ده؟ ما نعرفش. والمشكلة ان الاباء معترفين ان ده دليل ان في كتب فقدت. ما علينا. المهم هو في بداية المقدمة قاعد يقول المسلمين اللي ما بيقروش ولو قروا ما فهموش ولو فهموا ما بيعملوش اللي هو الحوار ده وقاعد يطول لسانه كتير. فالمهم انا كتبت له في اخر البحث بعد ما هزقته برضو في المقدمة خدت مقدمته وعكستها على المسيحيين فقط لا غير ومتكاتب في الهامش لو حد قال هو التعب قليل الادب كده ليه بص على مقدمته هتلاقيها نفس الالفاظ بس انا عكسها عليه. والمهم في الاخر قلت له يعني ما تبقاش مستفز للمسلمين علشان ما نفضلكش ولو فضنالك هنطرقع لك في ما معناه كده يعني فما تقعدش تبقى عامل زي الدبور اللي يزن على خراب عيشه. ايه؟ لا هو لا لا ما بيعترفش هو ما بيعترفش ده مدلس كذاب. افضلنا؟ لا يا نفضل شوف المهم عبد المسيح ده انا جبت سيرته ليه؟ جه في كتاب تاني برضو دايما بيتطاول وبيكذب القرآن في كتاب اسمه الابوكريفا العهد الجديد لماذا كتبت ولماذا رفضته الكنيسة. فجه يتكلم عن انجيل ابوكريفي دايما بيستخدم في الانجيل انه بيتقال عن المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم المسيح ابن مريم. هو ما بيسيبش فرصة غير لما يتطاول على القرآن والإسلام فيقول لك اهو القرآن بقى نائل من الأناجيل الأبوكريفة دي اكمن القرآن دايما بيقول المسيح ابن مريم. فقال لك اهو القرآن نائل من الكتاب ده اللي تحتوي على أساطير كانت مشهورة في الجزيرة العربية اكمن الكتاب ده لقى فيها ان المسيح خلق من الطين كهيئة الطير ومش عارف وحاجات تانية مذكورة في القرآن مش مذكورة عنه تمام. طيب هل هو يعرف ان في النص ده اللي هم بيستهزئوا بيه بيقول اليس هذا ابن يوسف في اناجيل تانية بيقول اليس هذا النجار ابن مريم؟ طب معنى كده ان في الاناجيل القانونية الناس كانت بتناديله وبتقول له انه معروف نسبه ابن مريم. فما تجيش انت تقول بدل علشان تطعن في القرآن تقول ان الابوكريفا ده فيه خرافات واساطير والقرآن نازل. طب كتابك بيقول ابن مريم برضو يبقى خرافات واساطير. مستوى متدني وللأسف هو سمته دايما يرمي المسلمين بالجهل وتلاميذه كده برضو. يعني لا انسى ابدا تلميذه ده اللي كان اسمه فادي وبعد كده فادي اتبرأ منه قال انا لا تلميذه ولا اعرفه. فمرة عبد المسيح بسيط لما قرر يناظر اخونا وسام على البلطوك قال له لا ما يناظروش وانا ماليش دعوه بابونا ده بعد كده ولا ابويا ولا اعرفه. المهم هو كان متعلم نفس اسلوبه، لما يبتدي بحث يقول المسلمين جهله وما بيقروش، لدرجه انه ممكن يوصل لدرجه وليذهب ولتذهب هذه الشبهات واصحابها الى الجحيم، يعني كان بيتطول جامد. كتب بحث كان مليان سقطات علميه لدرجه فظيعه، لدرجه ان هو بعد سنتين قال لك انا بتحرج لما افتكر، لما افتكر او حد يقول لي ان البحث ده بتاعك. فالتطاول وقله الادب يعني امر سيء. الانسان يا اخي دايما خطأ، انت لو خطأ وقليل الادب ما هيجي بقى لما تقع في خطأ هتتنفض وقتها. فلازم الناس دي تتحلى بالادب. فهنا بيقول اليس هذا ابن يوسف، لا في اناجيل تانية بتقول اليس هذا ابن مريم. ده تقريبا معاذ كان كاتب كتاب اسمه المجهول في حياة البتول، ده لسه مفروض هينشر ويطبع، ربنا يفك اسر الكتاب ده، يعني بقاله بتاع سنتين ولا حاجة ومش لاقي حد يطبعه. المهم انه كان من ضمن استشهادات النص ده، فقال لك جاب كلام علماء وقال لك غالبا لوقا، ما عرفش ازاي، قال لك مش فاكر هل في متى ولا في لوقا، المهم جاب نص شبه ده ويقول لك ان كاتب الانجيل غالبا ما كانش يعرف الولادة العذرية للمسيح. ليه؟ اكمن اغلب الاقتباسات او اغلب الاشارات عمره ما جاب سيرة امه ولا ما اشارش حاجة زي كده، يعني مش فاكر انهي انجيل بالظبط. المهم بسبب لفظة زي دي انه نسبه ليوسف، فده قال لك ده دليل ان هو ما كانش يعرف بان يوسف مش ابوه فعلا. مش فاكر انهي نص يعني، بس جات على بالي. هنا بيقول ايه؟ الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطنه. يعني دايما قال لك سنة الانبياء انه في وطنه يضطهد والناس تحاربه. هو ده برضو اللي حصل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده اللي حصل مع موسى عليه السلام، وده اللي حصل مع المسيح عليه السلام. فهو كأنه بيقول انا ما فرقش حاجة عن الانبياء اللي جم قبلي واللي كمان هيجوا بعدي، طبعا اللي يجوا بعدي دي من عندنا بالحق. وبالحق اقول لكم، الحتة دي خطيرة. هنا بيقول ان ارامل كثيرة كنا في اسرائيل في ايام ايليا، بيضرب المثل يعني ان ازاي هم التاريخ كأنه بيعين نفسه. فبيقول ده كان في ارامل كتير ايام ايليا، واغلقت السماء مدة 3 سنين و6 اشهر لما كان جوا عظيم في الارض كلها، ولم يرسل ايليا الى واحدة منها الا الى امرأة ارملة الى صرفة صيداء. هو عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول انا هو في وسط يهود كتير بس مش كلهم يستحقوا المعجزة مثلا، او مش كلهم يستحقوا رحمة الله. وهو كأنه عاوز يقول ان انتوا كمان كده زي ما كان ايليا في وسط ناس كتير وما راحش غير لوحدة، وزي ما كان اليشع ولم يطهر غير واحد بس نعمان السرياني. فالمجمع فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، يعني عرفوا انت بتلقح علينا بقى، بتلقح علينا، طب حبوا يعملوا ايه؟ فقاموا واخرجوه خارج المدينة، كأنهم شلوه لبيلة كده، وجاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى اسفل، هيرموه من فوق الجبل. طب ايه اللي حصل؟ اما هو فجاز في وسطهم ومضى. الكلام ده تخرج منه بحاجات كتيرة جدا. اولا الآية اللي بتقول وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه، طب ليه قدم القتل قبل الصلب ومش عارف مين؟ ان هم كانوا عاوزين يقتلوه بأي طريقة. وبعدين الطريقة اللي خصيصا قيلت ان المسيح مات بسببها، فده كأن نفي عام ونفي خاص، تمام؟ ففي ادلة كتير ان هم كانوا عاوزين يقتلوه باكتر من طريقة. مرة كانوا عاوزين يرموه من فوق جبل، مرة كانوا عاوزين يرجموه فالمهم يموت وخلاص. فهم في الاخر بحسب فهمهم قدروا على قتله بالصلب. فالله عز وجل بيقول وما قتلوه وما صلبوه في اخر الآية وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. فهنا ثواني بس ثواني عشان ما تقطعش. فهنا ده اول نقطة كانوا عاوزين يقتلوه باكتر من طريقة. النقطة الثانية اما هو فجاز في وسطهم ومضى. لما تفتح التفسير ما تلاقيش شرح كيفية النجاة. عارف موضوع هكذا وجلس على البئر هكذا فعمل هكذا وانت خيالك عيش مع نفسك. فهنا المسيحيين لما تيجي تفتح التفسير طب هو ازاي نجا ما بين ايديهم رغم ان الموقف بيصورها كأنه كانوا شايلينه ومسكينه وخلاص هيرموه. فبعض العلماء قالوا ده ان ممكن يكون اختفى مرة واحدة يعني بقى غير مرئي فما بقوش شايفينه ومشي ما بين ايديه. في بعض الناس قالوا لا ده خد نفس شبه الجمع الكتير فهرب في وسطهم ما عرفش هو مين فيهم. طب معنى كده ان لو الله عز وجل عاوز ينجي المسيح بالوسيلة دي الوسيلة دي مقبولة انها تحصل في وسط الزحمة يهرب ما بينهم. طيب في القصص بتاعت الصلب والفداء بقى بيقولوا ان الدنيا كانت ضلمة وكانوا مسكين مشاعل وكانت الدنيا زحمة عساكر ويهود وتلاميذه هل ووقعوا مش عارف ايه. هل ممكن يكون حصل نفس الطريقة ان هو شكله بقى شبه الناس واختلط عليهم الامر فهرب هو ومسكوا حد مكانه فاهمين ازاي. فالمهم ان موضوع النجاة ممكن تحصل بالطريقة دي. وفي يعني لما احنا نيجي نقول ان كان في فعلا مسيحيين بيقولوا بعطيل شبه لهم دي اللي هم الغنوصيين او البسلديين ومش عارف مين المفروض ما تنكرش الكيفية لان كيفية النجاة دي انت ما تعرفهاش وفي مسيحيين بيفترضوا كيفيات دي من ضمنها. فاصلا المسيحيين يجي يقول لك طب ازاي وده ظلم وده مش عارف مين كان فور. المهم في محاضرتين عن الصلب والفداء في المحاضرات بتاعت العلم والمعرفة دي ممكن تبقوا ترجعوا لها. قول يا استاذ طريق انت نسيت يعني عشان انت مستعجل ماشي. فده جزء مهم جدا. المقطع ده بناخد منه المسيح كأنه بيقول انا زي الانبياء التانيين وانتم يعني موقف اعداء الانبياء واحد متكرر فاهم ازاي. في الاية اللي بتقول جعلنا له عدوا من المجرمين وجاوب الى حفظ الرؤوس طرد روح نجس كفر نحوم مدينة من الجليل وكان يعلمهم في السبوت فبهتوا من تعليمه لان كلامه كان بسلطان. كلمة سلطان دي كلامه كان بسلطان معناها ايه؟ هو معنى الوحي ان هو هم شايفين انه بيتكلم يعني بقوة يعني تحس فعلا كلامه تحس فيه قوة وسلطان هو ده معنى الوحي. في نصوص كتير بتثبت ان الكلام ده بوحي. في انجيل يوحنا النص بيقول لاني لست اتكلم من نفسي ولكن الكلام مش عارف ايه ابي اعطاني اياه. انا مش فاكر النص كان بيقول ايه بالظبط. المهم هو بيقول ان كلامي مش من نفسي لكن ابي اعطاني هذا الكلام فما قال لي الاب هكذا اتكلم. فهو بيعطي معنى الوحي وكان في المجمع رجل بيروح شيطان نجس فصرخ بصوت عظيم قائلا اه ما لنا ولك يا يسوع الناصري. اتى يعني انت هو كأن الشيطان شافه جاي فقال لك ده جاي لنا بقى فصرخ يعني خاف من المسيح. وممكن يكون ده حقيقي فعلا بس في حاجة بس انا عاوز الفت النظر اليها وده خيال علمي مننا. ده انا بقول خيال علمي عشان عارف ان في مسيحيين كده اغبية بياخدوا التأملات دي ويقول لك شوف التعب بيقول لا ده تأمل مننا. ما فيش مشكلة ان المسيح بيكون يخرج شياطين. في حتة الشيطان بيقول ايه لما بيشوف المسيح. هنا بيقول ما لنا ولك يا يسوع الناصري، اتيت لتهلكنا، انا اعرفك من انت، قدوس الله. كويس، قدوس الله، كل فتح رحم يدعى قدوس للرب، ما فيش مشكلة. يعني اللقب ده مش حاجة مميزة بحيث ان المسيح ياخدها ويطير ويقول لك ده ألوهية المسيح ولا الكلام ده. طيب لما تيجي تشوف اقوال تانية للشياطين ساعات بيقولوا ايه؟ انت ابن الله. الغريبة ان في نص هنا في انجيل لوقا هنفوت عليه، ان الشيطان قال انت جاي عشان تعذبنا، انا اعرفك من انت، انت المسيح ابن الله. راح المسيح قال له اخرس. هل ممكن يكون الشيطان بيتكلم بهذا الكلام علشان يلبس على الناس عقائدهم فيفتكروا فعلا ان هو ابن الله، والمسيح لما كان بيسمع منه كان بيقول اخرس ما تقولش كده؟ يعني معنى ان انا مش زي ما انت بتقول كده، ده تأمل مننا. والمسيحيين للأسف ياخدوا كلام الشياطين ويستشهدوا بيها، والله العظيم يقول لك ده لما جه الشيطان قال له انت من الله، عرفوا على حقيقته. طيب انت وعلى فكرة ده بيتناقض مع بعض المسيحيين التانيين اللي يقول لك الشيطان لو كان يعرف النص بتاع بولس، لانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، يقول لك اصل في خطة صلب وفداء، والشيطان طبعا كان عايز يقاومها، فعلشان كده المسيح ما قالش انا الله ولا انا ابن الله، عشان اصل الشيطان لو عرف فهيقاوم الخطة ومش هينفذها. طب يا اخي الشياطين كل ما يشوفوه يقولوا له ابن الله ابن الله، يعني واضح ان كانوا عارفين يعني وبتاع. واحد كمان شغله في الكلمة هو في الكلمة ستة بيقول لي عدونا مكاني وبيخرج الشيطان، فبيقول له ولا هو الله. لا ده مكاني ده له مهازل. بالمناسبة شفت فيديو اعتقد ممكن يكون حقيقي، يعني في ساعات تمثيلات كتير، الراجل بيقول له مين اللي بيتكلم، فنطق عليه الجن بحسب اللي، فقال له انا مرقص جن نصراني. يعني بيقول له انت عاوز منه ايه؟ قال له انا عايزه يموت كده بيزعق يعني. فقال له دايما مكاري بيعملها، المسيح يطلع مين؟ هو الله، والناس تقعد تسقف وبتاع وكلام فاضي. المهم الراجل قال له بيقعد يقول باسم يسوع المسيح الولاهوت المحي مش عارف مين، كل جسد كل روح محاربة مش عارف مين يخرج من الجسد، واحد اثنين ثلاثة خرجت. ما خرجتش مسخرة. فقال له ما خرجتش ليه؟ قال له السحر ومش عارف. قال له في سحر معمول ولا مش عارف ايه؟ قال له سحر معمول. فرح الراجل قال له ما دام في سحر مش هيقدر يخرج، وانت ايه اللي بلاهوت يسوع المسيح المحيي وكامل الفيلم ده كله مش عارف تخرجه؟ كلام مساخر موضوع السحر ده. ايه؟ لا ما قدرش يخرجه. قال له ما دام في سحر، قال له مش عارف مين، قال له ايه المره الجايه تيجي معاك السحر ولا كلام فاضي. يعني هو قال بشوي قال الكلام ده؟ والله تسجيل رهيب. انا حاسس ان التسجيل ده فعلا كان حقيقي. يعني السيس تاني لو حد عمل السحر للراجل الغلبان ده والتاني مالوش سلطان عليه يعني. ما علينا ما علينا انه موضوع الشياطين ده والسحر ربنا ينتقم منه. فهنا احنا قلنا في موضوع مشروع ابطال عقيدة ابن الله دي من الاناجيل ومش عارف ايه، قلنا ساعات الشيطان يقول انت من الله، ساعات يقول كلام تاني. فطب هو قال ايه الموضوع بيتضارب، الشيطان قال ايه بالظبط؟ وبعدين هل يعقل انه يؤخذ بكلام الشيطان؟ اصل في نقطة غريبة جدا. في نقطة تانية في غاية الغرابة. النص موجود في يوحنا اللي هي بتاع يوحنا 10:30، فبيقول لهم لأي عمل صالح ترجمونني؟ فرح قال لهم لا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف، لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. هم فهموا كلامه على كده لما قال أنا والأب واحد. فرح المهم المسيح قال كلام كده، المهم في وسط الكلام قال لأني قلت إن ابن الله. فين أي نص المسيح أعلن الكلام ده؟ يعني هو بيقول بحسب النص أنا قلت إن ابن الله، فين في الاناجيل الاربعة انه وقف مرة قال لهم انا ابن الله؟ ففي حاجة غلط في موضوع الابن الله ده. تحس كده ان الحاجة غريبة. انهي الدهش على الجميع لما هم بيدهشوا لان شاف الموضوع بهذه السهولة, وان الراجل لما شاف المسيح جاي عليه صرخ وكده, فحاسس دي مش حاجة طبيعية يعني. لا بص, في كتاب جميل اسمه كده معجزات كتاب مقدس, اذا انت هتلاقي المسيح نفسه بحسب نصوص في, لا في نصوص على لسان المسيح لما جم اليهود قالوا له برئيس الشياطين يخرج الشياطين, او ببعلسبول يخرج الشياطين, يعني على اساس هو متحالف مع الشيطان. فعارف انت نظام بقى, انا معايا جن جامد, فالجن الجامد هيقدر على الهلاهيل الصغيرة, النظام كده مع بعض يعني بيعملوا فيلم. فراح المسيح قال لهم طب وانتوا ابنائكم ابناء اليهود يعني بيخرجوا الشياطين بانهي سلطان, فاهم ازاي؟ فواضح ان كان في برضو نفس الموضوع ان بيعالجوا بنفس الطريقة وبيخرجوا الشياطين. فعاوز يقول لهم طب لو انتوا قلتوا ان ابنائكم بيخرجوا الشياطين بقدرة الله والكلام ده, طب ايش معنى انا يعني؟ واكيد هتلاقي في العهد القديم, ما اعرفش هتلاقي. المهم هنا بيقول فانتهروا يسوع قائلا اخرس واخرج منه, فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا, فوقع دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون مش عارف ما قائلين ما هذه الكلمة. يعني هم اعجبوا ان مجرد قال له اخرس اخرج منه خرج على طول. قال لك لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. يجي المسيح يقول لك ده بسلطان لاهوته. لا, نصوص كتير بتقول ان دفع الي كل سلطان, دفع ما كانش ليا وابي, ابي اللي اعطاني السلطان. في من اجمل النصوص في يوحنا في الاصحاح 17, في يوحنا 17 بيقول ثاني, عاوز اطلعها في ضمن الصلاة اللي هو بيقول فيها وهذه هي الحياة الأبدية مش عارف ايه, بيقول انا متش انا اظهرت اسمك للناس والان علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك. يعني كل حاجة انا كنت بعملها وكل المعجزات وكل حاجة من عند الله. فهو بيقول ان كل ما اعطيتني هو من عندك, من عند الله. ودايما انا بقول للمسيحيين, لان انت هتلاقي برضو نفس الاستغراب ده كتير, ينتهر البحر فتسكن, ينتهر الرياح فتسكن. اخي احنا بنقول ما دام السلطان من الله ان شاء الله يؤمر الشمس في كبد السماء فتقف, بس هو ما دام ثابت انه من الله خلاص, ان احنا هذا عطانا فمن او امسك بغير حساب. يعني الموضوع مش هو عمل ايه, ممكن يعمل كتير, لكن العبرة بان هو عمل كده ازاي, مين اللي اعطاه القدرة دي والسلطان ده انه يعمل كده. فما دام ثابت في العهد الجديد, بس دايما يجي مسيحي وميمو بيحب يوقع المسيحيين في الموضوع ده, شوف المسيح اعطى سلطان للتلاميذ, فعلشان كده احنا بنعبد المسيح اللي بيعطي السلطان. طب يا اخي ما تعبد اللي اعطى بقى السلطان المسيح, يعني الموضوع تدرجي كده. في واحد اعظم من الكل, الكل في الكل, اللي هو اللي اعطى سلطان, وزي ما قال الاخ هيجي في يوم الدينونة ويبطل كل سلطان وكل رياسة وكل قوة لكي يكون الله الكل في الكل. خلاص يعني ده اللي المفروض يعبد. طيب شفاء حماء بطرس واخرين, انا لسه عايز ابص على احضرنا دي. لا الا ربس بس عشان احنا بدأنا متأخر. شفاء حمات سمعان واخرين. بيقول ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حمات سمعان قد اخذتها حمى شديدة, فسألوه من اجلها, يعني دي ستة غلبانة والرجل ده تلميذك يعني كده, فوقف فوقها ومعرفش يعني ايه فوقف فوقها دي, داس عليها ولا ايه, تعبير غريب يعني ايه, لا التعبير غريب يعني التعبير غريب. فوقف فوقه وانتهر الحمى فتركته. هو انا بالمناسبة يعني ان احطي لويت يعني موقف غريب يعني. هو بس انا بحب لما في بعض الاخوة المسلمين برضو بيجوا زي ما تقول بيجوا عند الهيفة ويتصدر, يعني نص غريب كده ويقيم عليه حوار. لا احنا ممكن تكون طرفة ما بيننا كده, لكن مش دي لما اجي اناقش مسيحي هقول له فوقف فوقها اشرح لي دي. لا يعني وفي علامة تعجب بقى وشرح لي هنا بيقولوا في الحال قامت وصارت تخدمه وعند غروب الشمس مش عارف مين، وكانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول انت المسيح ابن الله، فهنا المرة دي قال انت، فانتهرهم ولم يدعهم يتكلمون. ما تقولوش كامل فاضي ده، فاهم ازاي؟ لا مش زي مكاري اللي بيتمنظر هو المسيح مين الله، لا هو ما كانش بيخليهم يعملوا كده، ما كانش بيخليهم يعملوا كده. طب في مشكلة بس كده هنا دلوقتي، يعني كل ما نقول انت في الوقت انت هتراه هو وقال له اخرس. ها كمل كمل. ابن الله هنا كان ليهم معنى معين، يعني مسك حاجات تانية ويقول لهم وبني الاله يقول لهم، يعني كنت انا قلت ابن الله او خير عليا ابن الله فكلكم كلنا ابناء لله، لكن هنا ليه بينتبهوا؟ هم كانوا فاهمين في المعنى انت باش. هو هنا بيقول لانهم عرفوا انه المسيح، هو كاتب الانجيل بيعلق وبيقول كده. انا قلت لك يا اخي تصوري، ولاحظ ان اقوال الشياطين دي دايما بتتضارب، زي ما القصة بتاعت لما المسيح سأل وقال من يقول الناس عني ان انا ابن الانسان، يعني الناس بيقولوا عني ايه. المهم في مرة، في كل مرة في انجيل، يعني القصة متكررة ثلاث مرات ولا اربع مرات، في كل مرة تلاقي جت بطرس مختلفة. مرة يقول انت قدوس الله، انت المسيح، انت المسيح ابن الله الحي. هو بطرس جاوب قال ايه؟ ففي ما تقدرش تاخد ان الشيطان فعلا هو قال له كده المرة دي ولا ما قالش كده المرة دي. يعني ما القول ما تقدرش تثق فيه انه فعلا اتقال كده. ولا يهمك، ما الشياطين قلنا ماشي. ولما صار النهار خرج وذهب الى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا اليه وامسكوه لئلا يذهب عنه. فيعني الناس عاوزينه، خليك معانا ما تسيبناش، المعنى ده يعني. فقال لهم انه ينبغي لي ان ابشر المدن الاخر ايضا بملكوت الله، لاني لهذا قد ارسلت. يعني دي مهمتي ودي رسالتي. طب ايه بقى ملكوت الله؟ ما اتكلمنا عنها كتير دي، مفيش داعي لتكرارها. فكان يكرز في مجامع الجليل. مجامع الجليل دي عليها خلاف تقريبا في المخطوطات. مجامع الجليل مجامع اليهودية، يعني عاوز يقول هل دعوته كانت محلية وبعدين هو كان بيبعت التلابيس في بقية الاماكن، ولا في مجامع اليهودية كلها كان بيلف؟ يعني ما علينا، خلينا ناخد كمان الاصحاح الخامس. دعوة التلاميذ الاولين. وان كان واذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله. يسمع كلمة الله دي قطعا المسيح بيفهمها ان المسيح نفسه كلمة الله، فهم جايين يسمعوه. لا هو كلمة الله يعني واضح. ايوه هو فين ده بقى كلام الله ده بقى اللي كان بيقوله؟ دي نقطة مهمة بقى. كان واقفا عند بحيرة جنيسارت، فرأى سفينتين وقفتين. المهم الناس بدأوا يتزحموا عليه، دي موقف طريف يعني. فدخل احدى السفينتين وقال لي سمعان ابعد عنهم شوية. يعني فاهمين ازاي؟ يعني هم واقفين على الشط، فركب هو السفينة ودخل بيها جوه شوية بحيث الناس ما يتزحموش عليه يكون في السفينة. يعني ابعد الى العمق وألقوا شباككم للصيد. فسمعان قال له يا معلم قد تعبنا الليلة كلها ولم نأخذ شيئا، يعني قاعدين بنحاول نصطاد ومش قادرين نطلع ولا سمك، ولكن على كلمتك ألقي الشبك أو ألقي الشبك. فما دام انت قلت انا هسمع الكلام وانا واثق يعني ان في حاجة خيرة تحصل. ولما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق، يعني من كتر السمك اللي مسكوه فضل الشبك تتخرق. القصة دي زي القصة في قصة تانية اللي هي لما هم كانوا في السفينة وهو على الشط وكان حصل عاصفة فبدأوا مقلقين، فرح هو جالهم مشي على المية، فرح بعدين بطرس رح قال له طب ائمرني يا رب انا كمان انزل واتمشى معاك على المية. فنزل على المية بدأ يمشي شوية لما قال له المسيح تعالى، وبعدين لما فكر هو ايه اللي انا بعمله وشك غرق، فقال له انت عشان شكيت يعني فغرقت. هنا موضوع اليقين يعني في الله، ان هو قال لك القي القي. ف فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب. برضو يا رب دي يعني ترجموها بمزاج، لأني رجل خاطئ إذا اعترته الجميع الذين معه دهشة على الصيد الذي أخذوه. كذلك أيضا يعقوب ويوحنا من زبدي الذين كان شريكي سمعان. هنا الموضوع ده احنا بنستفيد منه موضوع ان هم كلهم كانوا زمايل وكلهم كانوا صيادين سمك، وان في أعمال الرسل اتقال عن بطرس ويوحنا ان هم انسانان أميان أو عديم العلم، مكتوب عنه عديم العلم وعميان، والترجمة الأصح ان هم أميان مش بقى عميان، اللي هم المعنى الاصح ان عارف انت الرعاع الهمج اللي هم عامة ده اللفظ يعني اللي مفروض يتكلم. فاحنا بنقول هم كام واحد من دول منسوب له انجيل؟ يوحنا له انجيل وتلات رسائل، يعقوب منسوب له رسالة، مش عارف مين فدي بس من ضمن النصوص اللي بتوضحنا هم كلهم كانوا من نفس المستوى الاجتماعي يعني، فبالتالي تعليمهم كانوا زي بعض ومش عارف مين، فما دام ده ما كانش بيعرف يقرا ويكتب فبالتالي الباقيين يعني. واخد بعض الاستاذ يحاول يدخل الموقف، لا هم بيقولوا والمسيحين بيقولوا كده، ما احنا زي مبارك يرمان كان بيقول هما الاناجيل حرفيا قريبين شبه بعض في القصص، فيسأل المسيح الكلام ده ليه؟ فيقول له اصل الروح القدس واحدة فالقصص زي بعض. طب الاختلافات والتناقضات هتبررها بايه؟ اذا انت قلت ان ده وحي من الروح القدس، طب بقى التناقضات والاختلافات دي برضو الروح القدس هو السبب فيها. عامل زي واحد مسيحي في الدورة في اسكندرية كنا ماسكين مقالاته بنطرقع له، فجيه هو في المقدمة بيقول ومش عارف ما تنبهروش من قوة الرد، اصل الروح القدس هي اللي بتتكلم على ألسنتنا والكلام ده كله. فنقول له دلوقتي لما نطلع الفضائح العلمية دلوقتي ما تجيش بقى ايه هم كده بينسبها للروح القدس. يعني شفاء ابرص، شفاء الابرص ده موجود برضو في الاناجيل، بس ايه يعني لو حد عمل مشروع وقال لك ترتيب الاحداث بحسب الانجيل كذا حسب انجيل كذا، انهي احداث كانت في بداية دعوته وانهي احداث كانت في نهاية دعوته، بارترمان كان اشار للموضوع ده ان بحسب انجيل يوحنا مثلا تطهير الهيكل لما صنع صوت من حبال ودخل يضربهم وقلب موائد الصارفة، ده بحسب يوحنا كان في بداية دعوته. فاناجيل تانية ده كان في نهاية دعوته، فرح لما جه الباشا اللي حاول يوفق ما بين الاناجيل قال لك ده طهر الهيكل مرتين قبل وبعد، وموضوع صياح الديك ده خلاه كده. فالموضوع ده هنا شفاء الابرص في انجيل مرقس ده اول شيء عمله المسيح، هتلاقيه ادي دعوه التلاميذ شفاء الابرص في الاصحاح الاول وهنا في الاصحاح الخامس. يعني ايه؟ يعني فترتيب الاحداث فيها مشكلة كبيرة، تحس ان هي يعني كانت مجموعة روايات بتحكى وبعدين هو حاول يوفقها تاريخيا على حسب ما هو شايف، فده ترتبهم وده رتبهم وده ده بقى تبرير المسيحي. هنا المهم بيقول بعد ما شفى الابرص قال له فأوصاه أن لا يقول لأحد. هنا المشكلة في إنجيل لوقا، احنا قلنا شخصية المسيح في الأناجيل المختلفة بيرسم شخصية مختلفة، المشكلة ان هنا في لوقا بالذات هتلاقي مرة كان بيقول ما تقولش ما تقولش ما تقولش، جه عند واحد معين قال له روح انت قول مش معنى، فتلاقي بقى المسيحيين بيحاولوا يبرروا مش معنى قال للقبليه ما تقولش وقال لده قول. المهم هنا قال له ما تروحش بل امضي واري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما امر موسى، يعني كأنه هو بيقول شريعة موسى ما زالت فعالة، فزي ما قال موسى الموقف ده اللي يتعمل فيه روح يعمل زيه. المشكلة في قصة المرأة الزانية لما قال لك ان موسى قال لنا ان مثل هذه ترجم، ها هتعمل ايه؟ القصة بتقول ان مرضيش يرجمها. فمتى المسكين لما بيجي يتكلم عن هذه القصة، متى المسكين بيقول ان القصة من اصل الكتاب، لكن الاباء هم حذفوا القصة قبل كده علشان بيروا في القصة مخالفات اخلاقية، عشان يحاول يبرر هي القصة ليه موجودة في اقدم المخطوطات، قال لك الاباء هم اللي حذفوه. فالمهم هو بيقول ان القصة دي بتهدم العمل بناموس موسى، خلاص ان هم قالوا له موسى قال لنا المفروض يتعمل كذا، انت ما عملتش، يبقى انت ابطلت ناموس موسى. هو بيستشهد بالقصة دي ان دي نوع من انواع التوافق مع اللي بيقوله بولس. الرد عليه ايه؟ القصة ما حصلتش اصلا. ده لو حتى قلنا ان القصة حصلت، ما عليه، بس سواء زادت او ما زادتش هو واضح ممكن تكون هي فعلا زادت، بس ما عليه. يعني ان انا لا، هو بيستدل، انا بقول لك في نصوص كتير بتقول المسيح بما زال بيفعل شريعة موسى، فهو بيستدل القصة موسى يقول لك لا ده بقى ما ابطل الشريعة. هنا بيقول يعني هو قال لهم ما تقولش لحد بل امضي واري نفسك، فذاع الخبر عنه اكثر. يعني لما يقول ما تقولش هم بيقولوا ينشروا اكثر. فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم، وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. يعني كان بيقعد لوحده منعزل ويصلي. في نصوص كتير جدا في الإنجيل ده بالذات بيوضح أنه ما كانش بيختلط مع الناس، وكان بيصلي لوحده منفرد والكلام ده كله. شفاء مشلول هنا برضو المهم، واحد ده القصة مشهورة والمسيحيين بيستشهدوا بيه في العدد رقم 20. الراجل مشلول يعني عاوزين ايه، هو كأنه بيقول متجمع حواليه ناس كتير فمش عارفين يدخلوا له المشلول، فكأن هم سقطوا له المشلول من فوق. يعني هو بيقول لك صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش، يعني تسعين واحد نازل بالسرير كده من فوق نازل له، يعني عاوزينه يشفى. ما فقال لك فلما رأى إيمانهم قال له أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك. هنا المشكلة ان هم بيفهموا مغفورة لك خطاياك على ان المسيح هو اللي غفر له الخطأ، رغم ان في احاديث كثيرة جدا بنفس الاسلوب ان ده تبشير بان بسبب اعمالك دي خطاياك غفرت. لا، حتى مغفورة دي لو بحثت عنها في السنة هتلاقي في حديث بتقول برضو مغفورة. ما علينا، المهم في العدد رقم 21 بيقول فابتدأ الكتب والفريسيون يفكرون قائلين، يفكرون يعني هم مش بيتكلموا، ده في حاجة في قلبهم، من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده؟ فشعر يسوع بافكارهم. هنا المسيح يقول لك ده الله وحده هو اللي بيعرف. فبنقول لا، في حتى بالنسبه للمسلمين، اذا كان يوسف عليه السلام قال لهم انا انبئكم اللي هو لا بالرزق، يعني اي رزق ياتلكم قبل ما ياتي، واصلا المسيح مكتوب عنه في القرآن ان هنبئكم عن بما تأكلون وما تدخلون في البيوت. صحيح. يعني كأنه من موقفهم حسن. ماذا تفكرون في قلوبكم؟ أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم يقال قم وامشي؟ ولكن لكي تعلموا، هو ده بقى النص، أن لابن إنسان سلطان على الأرض أن يغفر. فالسلطان ده يا أخي النص ده بيقول إن كأن المسيح فعلا هو اللي غفر، فبس بيقول يا أخي ده بسلطان، خلاص مفيش مشكلة. هنا هنا بعد ما قال له قم وامشي وبتاع في العدد 25 بيقول ومضى الى بيته الرجل اللي قام وهو يمجد الله فاخذت الجميع حيرة ومجدوا الله وامتلأوا خوفا قائلين اننا قد رأينا اليوم عجائب. في نفس القصة دي في اناجيل تانية بيقول فمجدوا الله الذي اعطى الناس سلطانا مثل هذا. فهو يعني واضح ان المسيح غير الله اصلا. خد بالك في قصة تانية قصة غريبة جدا. المسيح قال له شفى واحد خرج منه شيطان فراح قال له اخبر الناس بما فعله الله بك. الناس اللي بعديه على طول راح قايل له فخرج يقول للناس ايه اللي عملوا بيه يسوع. فيجي المسيحي قال له قول اللي فعلوا بيه الله وراح قال لهم على يسوع يبقى يسوع هو الله. يا دي الخيبة. يعني نوع موضوع تلبيس الحق بالباطل ده ما مشهور عنه اهل الكتاب. فهنا هم ومضى الى بيتي وهو يمجد الله. يا الله اللي عمل المعجزة على يد هذا النبي بالشواهد الاخرى اللي هم فعلا قال اعطى الناس سلطانا مثل هذا. دعوة لاوي. لاوي ده يعني من سبط اللاويين يعني. وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية فقال له اتبعني. ده مين ده؟ ده هو نفس المقابل لنصمت. هم بقى بيقولوا ده اصلي كان اسمه لاوي ابن حلفي وده مش عارف مين. لا ده يعني تفسير محتاج له دليل تاريخي. المهم فترك كل شيء وقام وتبع. هنا بيقول وصنع له لاوي ضيافة كبيرة فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاه. ما اصل المشكلة ان لاوي ده كان شغال ايه؟ كان شغال عشار. عشار يعني ايه؟ يعني بيجمع اموال الضريبة والجباية والجزية من اليهود للرومان. فكانوا بيعتبرونه من انواع الخيانة. فده خاطي. ده ازاي انت بتتعامل معاه؟ فرح المسيح قال لهم ايه؟ فاجاب يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب. انتوا ناس كويسين ما بتعملوش المعاصي دي. فانتوا مش محتاجين نكون معاكم. لكن ده شخص عاصي محتاجني. لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. لم اتي لادعو ابرار بل خطاء الى التوبة. كويسة. فدي شرحنا المعنى ده كتير جدا. ان حتى وسيلة الخلاص ودخول الحياة الابدية عن طريق التوبة. وده النص اللي بيقول لك ايه النص بتاع الذبيحة كان موجود في الامتحان. لما انا مش فاكر بس النص اني اريد رحمة لا ذبيحة. فهو لما يتوب ويرجع بدل ما يكون في فدية وكفارة يعني. طيب سؤال عن الصوم. لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين ايضا واما تلاميذك فيأكلون ويشربون. يعني ممكن تستنتج الاستنتاج ده لكن الاستنتاج الاوحش في حق التلاميذ ان كل تلاميذ الفريسيين اللي بيتقال عنهم مرائين بيعملوا الخير وبيصوموا ويصلوا وتلاميذ يوحنا اللي هو نبي ايضا بيصوموا ويصلوا وانت تلاميذك ما لهمش غير الاكل والشرب. ما هو في نصوص تانية قلنا جمعنا النصوص دي لما الراجل جاب ابنه اللي فيه شيطان وقال له انا جبت ابني لتلاميذك وما قدروش يخرجوه فراح قال لهم ايها الجيل غير المؤمن او الكافر الفاسد وراح فرحوا قالوا له طب احنا ليه ما قدرناش نخرجه فرح قال لهم الجنس ده ما بيخرجش غير بالصلاة والصوم وهذا انتم ما بتصلوش ولا بتصوموا وموضوع ان امه واخواته عاوزين يكلموه فرح قال لهم من امي واخواتي امي واخواتي اللي بيصنعوا وصايا الله ولا مش فمعنى كده ان دول يعني وحشين ما بيسمعوش كلام ربنا. هنا لا هنا برضو يعني موضوع التعليم بحيث انه يشرح لهم كيفية ويعلمهم تعمل كذا وكذا وكذا. هو في مرة قالوا له وده برضو واحنا هنفوت عليها دي بس لسه بعدين. لما جم التلاميذ نفسهم قالوا له علمنا ازاي نصلي زي ما يوحنا علم تلاميذه ازاي يصلي. فتحس ان ام الناس يعني عندهم نقص. انت مش بتعلمنا الحاجة الحلوة زي ما يوحنا. فرح قال لهم فصلوا انتم هكذا ابانا لا تكسبون. وبرضو حتى مجرد الصلاة دي ان هي فقط دعاء يعني غير مشبعة. ما هو احنا قلنا علشان كده المسيحيين لان الاناجيل مش بتدينهم التعليم دي اضطروا هم بقى يخترعوا القداسات ويخترعوا الصلوات والكلام ده كله عشان يشبعوا النقص ده. يعني هنا بيقول واما تلاميذك فاكلوا واشربوا. هنا بيقول اتقدرون ان تجعلوا بني العرس يصومون ما دام العريس معهم؟ ولكن سيأتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الايام. ده بقى انا مش عارف اشرحه. ده كلام اصلا انا مش فاهمه. ماشي يرفع يعني هو المعنى المستشف الظاهر ان هو ما بينهم دلوقتي فمش وبكره مش هيبقى موجود هيرفع عنه. طيب غير كده مش هتقدر تفهم معنى اكثر محدد. وقال لهم ايضا مثلا ليس احد يضع رقعة من ثوب جديد. المثل ده عجيب جدا. المهم ان فيها في العدد رقم 37 بيقول وليس احد يجعل خمرا جديدا في زقاق عتيقة لئلا تشق الخمر الجديد الزقاق. يعني انا مش فاهم بالضبط التفاصيل. المهم تحس ان اللي بيتكلم ده خبير في الخمر. للأسف هو بيقول لك دي يعني ما حدش بيحط الخمرة المتعتقة مع الخمرة الجديدة. ده لازم الخمرة المتعتقة بتكون في حاجة قديمة لكن الخمرة الجديدة مع بعضها في حاجة جديدة. كلام عجيب يعني. ده تحس انه ماشي مع اللي بيقول لك شريب خمر محدد عشان ما تعرفش يعني هل يجوز ان النبي من الانبياء يضرب للناس مثل بحاجة من ممارسات الحرام؟ لا اعتقد يعني. ايه مو ساكت ليه مو ما هو مثل هذه النصوص هي اللي بتجعل بعض الاخوة للأسف لما يقول لك ده يسوع الانجيلي ويسبه في يسوع الانجيلي ومش عارف ويسوع غير المسيح. ما هو ده النصوص اللي زي كده بتخلي الموضوع تخيل ان دول شخصيتين. لكن احنا قلنا كل الكلام ده عن شخص المسيح عليه السلام منه الصدق ومنه الكذب. فاحنا لما نروي قصة زي دي زي ما هنروي قصة تانية الست اللي قاعدة تبوس في رجله وتمسح ولو ايه وبتقول له اصل المسيح بيقول له الراجل انا اول ما دخلت عندك وانت لا ضيفتني ولا كرمتني والست دي قعدت تمسحني رجليها بشعر يعني عملت معايا الواجب. وبعدين في نص تاني بيقول لك ده انت يا اخي ما بوستنيش ولا بوسه والست دي قعدت تبوس في رجلي. النص بيقول كده. ف ده يعني كذب شديد وقبيح على المسيح عليه السلام. شخصية المسيح عندنا احنا كمسلمين حتى في بيت المسيح الشفاعة الطويل احنا نذكر ذكر. نعم نوح ذكر سيدنا مريم ذكر نوح ذكر الا لا ده شخصيته عندنا وغير كده مفيش حاجة كده. فالمهم احنا بنقول مستحيل يكون الكلام ده مخالف شرعا عندنا في الاسلام. فمستحيل يكون نبي المسيح عليه السلام خالف شرعا. وهي ميت النظر للناس اللي تشرب خمرة ان متعتقة بتبقى احسن من ما انا قلت لك اللي بيتكلم كيتحس انه خبير في الخمور. بيقول لك دي بتتحط في ايه ودي بتتحط في ايه وما ينفعش تخلط في ايه واللي هيجي يشرب هيشرب ايه وكام ده. الجاهليه قبل ان هم يتبعون موجوده في السكه. فما ينفعش ان هم يعملوا صوم وصلاه لما تطهروا الاول وبعدين عشان كده ضرب التمثيل في الخمر والرقعه في الجاهليه. نعم. لا لا هو فعلا التامل ده ممكن يكون مرجح جدا ان هم لسه ما بينموا في الايمان يعني فواحده واحده هيوصل. المثل صعب يعني. هنا بقى الجزء بتاع لا خلاص احنا نكمل بقى الاصحاح السادس بعدين. طيب كده 3 و 4 و 5 و 6 احنا التسجيل ساعتين و 8 دقائق. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اتفضل يا شيخ. تاتي من اعمالكم بالروح القدس والنار. فين دي؟ فعني نص كام؟ كلمة ونار دي تقريبا ما بينها اعلى اه ما انا لسه كنت اقول لحضرتك، ونار دي عليها خلاف في المخطوطات يعني، بعض ما اعرفش هي الاوصاف غريبه يعني بشكل عام. النار تحديدا هل فيها دليل على ان هو سيقاتل او كده؟ الله اعلم. هو قاتل او رفع امر رفع السلاح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا